بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى الكلام عن أنواع الأحكام التكليفية، فبدأنا بها واحدا واحدا، وأنهينا في الدرس الماضي النوع الأول وهو الإيجاب. تكلمنا عن الإيجاب لغة واصطلاحا، عرفنا الفرق بين الإيجاب والواجب، ثم تكلمنا عن أنواع أو تقسيم الإيجاب إلى اعتبارات متنوعة. فعرفنا أن الإيجاب ينقسم باعتبار الفعل المطلوب فيه إلى معين وإلى مخير، وهناك تقسيم آخر، تقسيم للإيجاب باعتبار الوقت الذي حدد له، إلى إيجاب مضيق وإلى إيجاب موسع. ثم انتقلنا إلى تقسيم الإيجاب باعتبار الفاعل الذي سيفعله، فعرفنا أنه ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ثم ختمنا الكلام على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فصلنا وعرفنا كيف يمكن أن تؤخذ هذه القاعدة وكيف يمكن أن توظف، وعرفنا أن كلام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في كتابه فيه نوع من الاختصار الذي قد يخل حقيقة في فهم تشعبات هذه القاعدة، فينبغي أن تضبط على الطريقة التي تكلمنا عنها ثم يوظف كلام عبد المؤمن بناء عليه، لأن هذا كتاب في النهاية يعتبر مختصر، يحاول أن يختصر، لكن عندما يختصر الإنسان كثيرا وعند حقيقة لا ينفع الطالب المبتدئ، يعني هو قد يكون يتكلم مع طائفة متقدمة من طلبة العلم تفهم رموز الكلام، لكن عندما تتكلم مع الطالب المبتدئ الناشئ في العلم ينبغي في الحقيقة أن تبسط له لهذا الطالب الأمور. وهذا لذلك سبحان الله اختلف كبار الطلاب على مصنفات أهل العلم. هناك مصنفات تجدها واضحة العبارة سهلة التقسيم، لذلك الطالب يستريح معها يشعر بالنفع والثمر منها. هناك مصنفات، هناك يعني تتسم بشيء من الغموض، وهناك مصنفات مغلقة تماما. هذا المصنف حقيقة هو واضح في أكثره، لكن عنده كما رأينا ومر معنا مثل بعض المصطلحات التعريفات مثل تعريف الفقه، تعريف الحكم الشرعي، نلاحظ أنه يغلق قليلا. لكن في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن نشرح مثل هذا الكتاب، لأنه في النهاية هو كتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا يوجد على منواله بشكل كبير في المذهب عندنا في الحقيقة. هناك كتب أخرى، نعم في الحقيقة هناك كتب أخرى في المذهب، لكن هذا الكتاب بشكل عام كتاب خدم في الوقت المعاصر بشيء من الشروع، بشيء من الصروع الصوتية أو الكتابية، فيكون جيدا يقف الطالب على معانيه ومصطلحه. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. إذا أنهينا الكلام عن الإيجاب، وكانت المسألة الأخيرة التي علقنا عليها وقلنا عندما قال عبد المؤمن البغدادي فلو وطئ واحدة أو أكل يعني ميتة أو فإن وطئ فلو وطئ واحدة أي من أخته، يعني هذه كما قلنا هي مسألة إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو اشتبهت ميتة بمذكاة، فعرفنا أنه يحرم عليه أن ينكح هاتين الفتاتين. نحن نتأكد نعم واحدة أخته والأخرى أجنبية لكن اشتبهت عليه، ويحرم على الإنسان أن ينكح أخته، وترك الحرام في حالة الاشتباه لا يتحصل إلا من خلال الكف عن الثنتين. كذلك إذا اشتبهت الميتة كما قلنا بالمذكاة، هي صحيح المذكاة يجوز أكله والميتة يحرم أكله، لكن الآن عندنا في هذه الصورة صورة اشتباه، الميتة اشتبهت بالمذكاة وأكل الميتة ما حكمه؟ حرام. وترك الحرام في هذه الصورة اللي صورة الاشتباه لا يتأتى إلا من خلال ترك الذبيحة، ترك الجثتين، لا يتحصل إلا بترك الجثتين. فيجب على الإنسان في هذه الحالة أن يكف عن الجثتين من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فيجب الكف عنه، وهي من فروع قاعدة ما لأن ترك الحرام واجب، وتعتبر هذه المسألة من فروع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم علقنا على قوله في آخر كلامه قال فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. أن عبد المؤمن يقول لو أن هذا الإنسان خالف قلنا له لا يجوز لك أن تنكح الفتاتين، تركا للحرام، ولا يجوزك أن تأكل جثتين تركا للحرام. هذا الإنسان خالف، ما التزم، فأكل إحدى الجثتين أو تزوج إحدى الفتاتين. قال لو فرضنا أنه تزوج الأجنبية ليست أخته، هو في النهاية أقدم على اشتباه فتزوج إحداهما، هكذا هو لا يعرف. لو قررنا أنه، فرضنا أنه فعلا أصاب الأجنبية أو عندما أكل فعلا أكل المذكة، إيش يقول عبد المؤمن في حكم هذه الحالة؟ يقول فلو صادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، فقسم أنه في الباطن لا يكون فعل الحرام لكن في الظاهر يكون واقع الحرام. وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التحريم حكم شرعي يتعلق بماذا؟ عندما عرفنا الحكم الشرعي إيش قلنا؟ خطاب الشارع المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. والتحريم هو حكم من الأحكام الشرعية، فهو لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بفعل المكلف الذي سيمارس على هذه الأعيان. فالإنسان في المسألة الأولى في حالة اشتباه أخته بالأجنبية، هي ليست أخته مباحة لذاتها والأجنبية محرمة لذاتها، إنما ما هو المحرم وما هو المباح؟ المباح هو جواز، أو العكس، ليست أخته المحرمة لذاتها وليست الأجنبية مباحة لذاتها، وإنما المباح وماذا؟ والمباح أن يقوم بالفعل وهو نكاح الأجنبية، هذا هو المباح. والحرام هو الفعل أن ينكح أخته، فالحرام هو عقد النكاح والمباح هو عقد النكاح. فعندما اشتبهت أخته بالأجنبية انتهى، أصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا، أصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا. ولا نستطيع أن نقول لو أنه نكح إحداهما فصادف المباح كان في الباطن مصيبا وفي الظاهر فعل المحرم. هذا تفصيل ينبني على أن التحريم والتحليل ينصب على الأعيان، أن هناك عين مباحة وهناك عين محرمة، وهذا الرجل قد أصاب العين المباحة في الباطن. نقول لا لا لا، هذا كل كلام ليس بصحيح، لا يوجد عندنا عين مباحة وعين محرمة. يوجد عندنا في هذه المسألة في حالة الاشتباه فعل هو النكاح، وقلنا له هذا الفعل محرم لأن هناك اشتباه، فلا يمكن أن يكون باطنا حلالا، خلاص الفعل محرم انتهى الحكم الشرعي في حقه. فهذا فقط تذكيرة حتى يعني الطالب تترسخ في ذهني هذه الفكرة، أنه يعني فيها نوع من الغموض في الحقيقة، يعني أن يدرك الطالب ماذا أقصد يحتاج إلى نوع من الممارسة، أن يفهم ما معنى أن الحكم لا ينصب على الأعيان وإنما ينصب على فعل المكلف الذي يتجه نحو هذه الأعيان. وهنا الفعل واحد في حالة الاشتباه، فعل المكلف واحد، وبالتالي لا يمكن أن نقول والله إذا صادف المباح أنك في الباطن حلال وفي الظاهر حرام، في نوع تعارض. انتهينا إذا من الكلام عن الإيجاب. بقيت مسألة أخيرة أيها الأحبة، ثم ننتقل بعدها إلى المندوب. المسألة الأخيرة هو هل هناك أسماء أخرى للإيجاب؟ الآن هو عندما سيتكلم عن المندوب والمكروه والحرام سيأتي بأسماء أخرى متداولة على أسئلة الأصوليين، لكن في الإيجاب نلاحظ أنه لم يتطرق إلى ذكر أسماء أخرى. هل هناك أسماء أخرى للإيجاب في ألسنة الأصوليين والفقهاء؟ نعم، الإيجاب أيها الأحبة يسمى فرضا، الإيجاب يسمى فرضا. وهل هناك خلاف بين الإيجاب والفرض أم هما مترادفان؟ إيش يقول السيوطي في الكوكب الساطع؟ والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف. جماهير الأصوليين والفقهاء على أنه لا فرق بين الإيجاب والفرض، فما يصدق عليه أنه إيجاب يصدق عليه أنه فرض، لا فهما مترادفان. أما أبو حنيفة رحمة الله عليه وهي رواية في مذهب أحمد فيرى التفريق بين الفرض والإيجاب، فالحنفية وهي رواية في مذهب الحنابلة يطلقون الفرض على ما ثبت على خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب فعل منه على وجه الإلزام، إذا ثبت هذا الخطاب على وجه القطع. وأما الواجب هذا إيش؟ الفرض. الفرض عندهم إذا ثبت الإلزام بطريق قطعي، مثل ماذا؟ مثل حديث متواتر، مثل حديث متواتر اللفظ وقطعي الدلالة، متواتر قطعية باختصار، قطعية الطريق وقطعية الدلالة. وعلى ذلك فقس. وما كان ثبوته بطريق ظني، إذا كان الإلزام بالفعل ثبت بطريق ظني ما وصل إلى درجة القطع، قد يكون ظني الثبوت أو يكون ظني الدلالة، فهذا عندهم يسمى ماذا؟ إجابة. فباختصار عند الحنفي وهي رواية عن الحنابلة، هناك فرق بين الفرض والإيجاب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت من حيث الطريق وقطعي الدلالة على الحكم. وأما الإيجاب ما ثبت الإلزام فيه بالظن، إما أن يكون ظن الثبوت وإما أن يكون ظن الدلالة. لكن جمهور الأصوليين والرواية الثانية في المذهب، وفي الحقيقة هذه الرواية الثانية أستطيع أن أقول هي المذهب، أستطيع أن أقول هي المذهب المعتمد عند الحنابلة من ملاحظتي في كتب الفقهاء، في كتبهم الفقهية. فنلاحظ أيها الأحبة أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، كلاهما كل ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام فهو فرض وهو إيجاب، سواء ثبت بطريق قطعي أو ثبت بطريق ظني، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ننتقل اليوم أيها الأحبة إلى النوع الثاني من الحكم التكليفي، وهو الندب. قال عبد المؤمن رحمة الله عليه: ومندوب، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك. المشكلة ستتكرر معنا أيها الأحبة في كل المصطلحات التي أخذها عبد المؤمن البغدادي. نلاحظ هنا أن عبد المؤمن بالنسبة للحكم الثاني أيضا قال المندوب، وفي الحقيقة المندوب ليس هو الحكم الشرعي، المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. أما الحكم الشرعي ما هو؟ ما اسمه؟ الندب. الحكم الشرعي اسمه ماذا؟ الندب. الندب إذا وقع على فعل من أفعال المكلفين يسمى هذا الفعل إيش؟ مندوبا. فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب. جميل. لكن قلنا لماذا يعني هكذا يتساهلون فيقولون الحكم الشرعي الواجب والمندوب، لماذا يطلقون المندوب مع أن المندوب ليس حكما وإنما هو فعل؟ قلنا من باب التسهيل على الطالب واختصار الأمور، يعني هي نوع توسع وتسهيل على الطلبة، وإلا العبارة المحققة أن الحكم اسمه ماذا؟ الندب. فنبدأ بالندب. الندب لغة أيها الأحبة هو الدعاء لأمر مهم، ومن ذلك ما جاء به صاحب الحماسة من شعر العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان، في المقطوعة الأولى من ديوان الحماسة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من عمرو بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشم، إلى آخر ما قال. وفيه إيش قال؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات. فالندب هو الدعاء لأمر مهم، أن تدعو شخصا لأمر مهم. إذا دعوتك لأمر إلى طعام أو شراب لا يسمى ندبا، إذا دعوتك لحل مشكلة عويصة أو لمعركة أو لغزوة فيسمى هذا ماذا؟ ندبا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فأصبح عندك خبرة في تعريف هذه المصطلحات. ماذا تقول في الندب؟ خطاب الشارع. تعريف الندب والإجاب والتحريم ستأخذه دائما من تعريف الحكم الشرعي، لكن ستقول عبارة محددة، ستختصر من تعريف الحكم الشرعي. فماذا ستقول؟ الندب هو خطاب الشارع متعلق بفعل المكلف على وجه إيش؟ على وجه اقتضاء فعل، يعني على وجه طلب فعل، لأن الندب ليس طلب ترك، الندب طلب إيش؟ طلب فعل. خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف على وجه اقتضاء ندب، على وجه اقتضاء فعل لا على وجه الإلزام. الإيجاب ماذا عرفناه؟ خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف على وجه اقتضاء فعل على وجه الإلزام. أما الندب يختلف تعريفه عن تعريف الإيجاب في جزئية واحدة، أن تقول لا على وجه الإلزام، لأن الندب أنت لست ملزما أن تفعله، بخلاف الإيجاب، لأن الطلب في الإيجاب على وجه الإلزام أنت ملزم أن تفعله. فإذا هذا تعريف الندب: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب فعل لا على وجه الإلزام، هذا هو الندب. والمندوب هو ماذا؟ هو فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع، فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع. فمثلا عندما نقول السنن الراتبة، هذه الصلوات مندوبة لأنها وقع عليها خطاب الشارع، أمر بها الشارع. حين نقول الأضحية مندوبة لأن فعل الأضحية وقع عليه خطاب الشارع بالطلب. فالأضحية مندوبة، الركعات النوافل خلف الصلوات مندوبة، وعلى ذلك فقس. إذن فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه خطاب الشارع لا على وجه الإلزام، طلب فعل لا على وجه الإلزام. هنا يعني أعود إلى تعريف عبد المؤمن البغدادي للمندوب يعني سريعا وعلق عليه، قال المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك. الواجب إيش كان عرفه؟ ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. المندوب ما في عقاب على تركه، فقط تأخذ الثواب على فعله، لكنه يسقط شيئا من التعريف أظن أنه مهم نوعا ما، وهو أن المندوب متى تحصل على الثواب فيه؟ إذا فعلته بقصد الامتثال. فلا بد أن نقول المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل إذا بقصد الامتثال، ما يقتضي الثواب على الفعل بقصد الامتثال، أو إذا كان الفعل امتثالا لأمر الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس، وهذه ملاحظة ندعو إليها الإخوان يفكروا فيها، كثير من الناس يفعلون أمور هي مندوبة لكن لا يفعلونها بقصد الامتثال. يعني تجد رجل يصل رحمه، لكنه يصل رحمه مثلا من باب والله العرف أو العيب إنما أزوم شك يقوله، لكن لا يقصد الامتثال، فهذا لا يأخذ الثواب. يفعل للأسف يعني هو يفعل أشياء مندوبة في الشرع، لكن عندما يفعلها لا يقصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحصل الثواب. وهذا أمر مهم أيها الأحبة ينبغي أن يتفطن إليه، أنك إذا عدت مريضا، إذا زرت قريبا، إذا فعلت شيئا من الأشياء المندوبة عليك أن تفعلها بنية الامتثال لله سبحانه وتعالى ولطلب الشريعة حتى تأخذ الثواب. فهذه الأفعال لا يثاب عليها إلا من نوى. إذن المندوب ما يقتضي الثواب على الفعل كما قلنا، إذا كان الفعل على قصد الامتثال لخطاب الله لا العقاب على الترك. إذن المندوب لا يعاقب على تركه، لكن في الحقيقة أيها الأحبة صحيح المندوب لا يعاقب على تركه على وجه الأفراد، لكن ذكر بعض أهل العلم أن إذا ترك المندوب في الجملة أو بجملته، إذا ترك المندوب بجملته يعني ترك المندوب كليا لم يفعل الإنسان جنس المندوب أبدا، فهذا قد يعاقب. إذا ترك جنس المندوب كليا فهذا قد يعاقب على شيء من تفريطه في أمر الشارع سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا الأصل أن هناك ثواب على الفعل ولا عقاب على الترك. طبعا أيها الأحبة مناقشة مثل هذه التعريف ومن يطيله الشارحون أن هذا تعريف بالحكم، وكما قال صاحب السلم المنورة وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أنه لا يدخل هذا تعريف يسمى ذكر الحكم، يعني عندهم معيب في الحدود أن يكون الحد يتضمن حكما. فإذا قلت مثلا الفاعل الاسم المرفوع لا تقول مرفوع والله هذا حكم على الفاعل، فلا يصلح أن يدخل في تعريفه. كذلك هنا عندما تقول المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، هذا حكم المندوب ليس المندوب. المندوب هو ماذا؟ هو فعل وقع عليه حكم الشارع هيك تقول، أو فعل طلب الشارع فعله من المكلف لا على وجه الإلزام. أما أن تقول المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا حكم المندوب وليس ماهية المندوب. لذلك هذا يسمى تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم فيه ضعف، لكن في الحقيقة إذا جعلناه من قبيل الرسوم وليس من قبيل الحدود، لأن هنا للأسف علماء الكلام يستجرون الأنماط المنطقية إلى علم الأصول، فيقولون هذا حد ولا رسم، الحد لا يجوز أن يذكر فيه الحكم، وتبدأ التفاصيل المنطقية والهيئات التي يلتزمونها في التعاريف يطبقونها ويعيبون بها بعضهم على بعض أو يعيب بها بعضهم على بعض. وأنا في الحقيقة أرى أن طالب العلم إذا كان التعريف أو النقاش في التعريف لا ثمرة منه ترجى لا يحتاج إليه، فقط هو نقاش فلسفي عقلي لتحرير عبارة ولا ينبني عليه أثر عملي، لا تحتاج إلى أن تضيع كثيرا من الوقت فيه. يعني جيد أن تعمل الذهن مرة مرتين، لكن أن يحزن الطالب ويحاول يجلس الساعات في فهم المناقشة التعريفية وفي النهاية لا ينبني عليها شيء، لا هناك ما هو أولى في الحقيقة مما ينتظر الطالب. إذن هذا النقاش. الآن بعد أن عرفنا الندب والمندوب، سيذكر رحمة الله عليه أسماء المندوب. هناك أسماء أخرى يستعملها الأصوليون والفقهاء للمندوب. ما هي هذه الأسماء؟ قال وبمعنى أول واحد، يعني هكذا رقم فوق كل كلمة، واحد المستحب، المستحب أيضا مرادف للمندوب، قال وبمعنى. إذن أول مصطلح المستحب. المصطلح الثاني قال السنة. قال ما هي السنة؟ قال وهي الطريقة والسيرة. هذا تعريف السنة لغة. السنة في اللغة ما هي؟ هي الطريقة والسيرة. هي الطريقة والسيرة. قال بعد أن قال السنة في اللغة قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. إيش معنى هذا الكلام؟ لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. الآن أيها الأحبة، هذا المصطلح الثاني مصطلح السنة يجب عليك أن تنتبه عليه، لأن هذا المصطلح له ثلاث إطلاقات أو له ثلاثة إطلاقات. تستخدم السنة فيما يقابل الكتاب، يقال الكتاب والسنة. فهذا الاستخدام الأول أن تطلق السنة في مقابلة الكتاب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن مصادر التشريع. المصدر الأول الكتاب، الثاني السنة. هذا أول إطلاق، أن تطلق على ما يقابل الكتاب. فيراد بها حينئذ ماذا؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المصطلح الثاني للسنة أن تطلق السنة فيما يقابل الفرض، وهذا هو المصطلح الأصولي. أن تطلق السنة هذا هو المراد هنا، إطلاق السنة بما يقابل الفرض، فتكون حينئذ المرادفة لإيش؟ للمندوب، وهذا هو الذي أراده هنا. الإطلاق الثالث للسنة أن تطلق السنة على ما يقابل البدعة. أن تطلق السنة على ما يقابل البدعة، وهذا كثير ما يستخدم في علم الاعتقاد. إذا هناك ثلاث إطلاقات، لكن هنا عبد المؤمن البغدادي يبين أن هذا المصطلح قال لكن تختص، هو يريد أنها تختص غالبا، يريد أنها تختص إيش؟ غالبا. يريد أن يقول أن استعمال هذا المصطلح في الغالب بماذا؟ بما فعل للمتابعة فقط. ما معنى فعل المتابعة فقط؟ أي ما فعله المكلف متابعة لما شرعه الشارع. بالتالي إذا كان المراد بالسنة في الغالب ما فعله المكلف متابعة لأمر الشارع، فهل يختص بهذا التعريف بالمندوب ولا يشمل الواجب؟ يشمل الواجب. إذا قلنا أن هذا هو المراد، أن السنة ما فعل للمتابعة، يعني متابعة لخطاب لأمر الشارع، فهو في الحقيقة يشمل ماذا؟ الواجب ويشمل المندوب، وهو بهذا المعنى يقابل البدعة. فهذا هو المعنى العقدي للسنة. لاحظنا؟ فقوله لكن تختص بما فعل المتابعة فقط، هو يريد أن يبين أن هذا المصطلح مصطلح السنة الأغلب والأكثر فيه أن يستخدم بما يقابل البدعة، فيكون معناه حينئذ ما فعل للمتابعة. لذلك أنقل لكم نقلا عن أبي يعلى الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب العدة. قال أبو يعلى رحمة الله عليه، قال أبو يعلى الفراء الحنبلي، قال وأما السنة، عندما ذكر تعريف السنة في كتابه قال وأما السنة فما رسم ليحتذى. ما رسم ليحتذى، إيش يعني ما رسم ليحتذى؟ يعني ما شقه الشارع لنا وخطه الشارع لنا حتى نحتذي به ونقتدي به. انظر ماذا قال، قال ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب. فإذا إذا قلنا السنة ما رسم ليحتذى، أو على تعريف عبد المؤمن وغريب ما فعل للمتابعة فقط، فهذا لا يختص بأن يكون كما قال أبو يعلى رحمة الله عليه واجبا أو غير واجب. لكن انظروا ماذا قال أبو يعلى بعد ذلك، قال وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواجب. وهذا هو المصطلح الأصولي الذي أراد هو عبد المؤمن عندما أورد السنة بمرادفة المستحب والمندوب. قال وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواجب. قال وعلى هذا ينبغي أن يقال، يعني في تعريف السنة، ما رسم ليحتذى استحبابا. فهمنا كلام أبو يعلى أيها الأحبة؟ إذن أبو يعلى يريد أن يقول الأصل في السنة، الأصل بالغالب أنها ماذا؟ ما رسم ليحتذى. فباختصار هي ما تقابل البدعة، أن تتبع أمر الشارع ولا تخرج عنه. وأمر الشارع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. لذلك قلنا الاستخدام هذا هو الأصل لها، وهذا أيها الأحبة هو ما يكثر في كتب العقديين. ثم يبين أبو يعلى رحمة الله عليه أن على ألسنة الفقهاء والأصوليين يكثر استخدام السنة بمعنى ماذا؟ بما يقابل الإيجاب، يعني بمعنى المندوب. ففي هذه الحالة لا يصلح أن تقول السنة ما رسم ليحتذى، ينبغي أن تزيد قيدا، أن تقول ما رسم ليحتذى استحبابا. فهذه مناقشة لكلمة السنة. طيب المصطلح الثالث قال والنفل. ثالثا يقول مما يرادف المندوب النفل، لكنه في الحقيقة لا، هنا جعل النفل أخص من المندوب. قال والنفل، ثم عرف ما هو النفل، قال وهو الزيادة على الواجب. ممتاز. إيش يعني الزيادة على الواجب؟ إذن هو رحمة الله، هناك المندوبات أيها الأحبة على قسمين، هناك مندوبات مستقلة لا تتبع واجبا، لا تكون تابعة لواجب، مثل ماذا؟ مثل الأضحية مثلا، مندوب مستقل ليس له علاقة بالواجبات. لكن هناك مندوبات تتبع واجبات، تكون رادفة لها إما قبلها أو بعدها، مثل ماذا؟ مثل سنن الرواتب، هي متعلقة بماذا؟ بالفرض، عندما تصلي الفرض تصلي بعده السنة الراتبة. فإذا هناك نوعان من المندوبات، هناك مندوبات مستقلة لا ترتبط بشيء، وهناك مندوبات تكون مرتبطة بفرائض وواجبات. هنا عبد المؤمن البغدادي جعل مصطلح النفل يستخدم لأي نوع من المندوب؟ للنوع الذي يرتبط بالواجب. فإذا النفل بناء على مصطلح عبد المؤمن أخص من المندوب، صح؟ لأن المندوب منه ما هو مستقل، منه ما هو متعلق بماذا؟ بالواجب. والنفل يتعلق خلص بقسم واحد، وهو المندوب المتعلق بالواجب. لذلك قال النفل هو ماذا؟ هو الزيادة على الواجب. الآن أيها الأحبة، المندوب الذي هو الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب على قسمين، هذا تقسيم مهم، الزيادة على الواجب على قسمين. هناك زيادة متميزة منفصلة تماما عن الواجب، وهذا ما مثلنا له بالسنن الرواتب. فسنن الرواتب هي زيادة على الواجب، متعلقة بالواجب وزيادة على الواجب، لكنها منفصلة متميزة عن الواجب تماما. وهناك زيادة على الواجب غير متميزة، مثل ماذا أيها الأحبة؟ مثل الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني الآن تحقيق الطمأنينة للحظة واحدة أو بمقدار عفوا سبحان ربي العظيم في الركوع واجب. طب إذا زدت في الطمأنينة هذه، قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قطعا المقدار الزائد على سبحان ربي العظيم الأولى يعتبر نفلا. لكن هل هذا النفل متميز عن الواجب ولا جاء مرتبطا متصلا به؟ جاء مرتبطا متصلا به. كذلك يعني كما قلنا الزيادة في الركوع والوجوب، إذا احفظ هذا المثال، الزيادة في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود، هذا مثال على كما قلنا نفل غير متميز عن الواجب. وأما السنن الرواتب فهي مثال على نفل متميز عن الواجب. لماذا أقسم هذا التقسيم؟ لأن هناك الآن مسألة سنطرحها ونناقشها مع عبد المؤمن البغدادي. بعد أن عرف عبد المؤمن البغدادي النفل، قلنا ما تعريف النفل؟ هو الزيادة على الواجب، وبالتالي النفل أخص من المندوب، لأن المندوب قلنا ما هو مستقل ومنه ما هو مرتبط بالواجب. بعد أن عرف النفل على أنه الزيادة على الواجب، طرح لنا مسألة، قال وقد سمى القاضي فائدة، إذا أطلق القاضي في كتب أصول الحنابلة فالمراد به من؟ أبو يعلى. من هو القاضي أبو يعلى؟ لو أخذنا تعريف سريع بالقاضي أبي يعلى، هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، وهو من طبقة المتوسطين في المذهب. الحنابلة متقدمون ومتوسطون ومتأخرون، وهذا شرحناه في مقدمة أخصر المختصرات، شرحنا لأخصر المختصرات. فأبو يعلى يعتبر من طبقة المتوسطين، وهو من أئمة المذهب الكبار، أصحاب القصب الصبغ وأصحاب الكعب العالي في المذهب في المصنفات، وإليهم المرجع. توفاه الله عز وجل عام 458 للهجرة. لذلك إذا أطلق القاضي هكذا، قال القاضي في كتب الحنابلة المراد به من؟ قلنا أبو يعلى. لكن إذا أطلق في كتب المتكلمين وفي كتب أصول الشافعية والمالكية فالمراد به من في العادة؟ أبو بكر البقلاني. فمعرفة المصطلح مهم حتى لا يختلط عليك، أنت تدرس كتاب حنبلي فتعرف القاضي ليس أبو بكر البقلاني. طبعا على الهامش أبو بكر البقلاني أيها الأحبة ما مذهبه؟ أبو بكر البقلاني مالكي على الصحيح، ليس شافعيا، لأن كثير من الطلبة، لأن يعني هناك علاقة قوية بين الجويني والباقلاني، من حيث طبعا الجويني لم يدرك الباقلاني لكنه تتلمذ على تلاميذ الباقلاني، يظنون أن هناك علاقة تسلسلية فقهية، لكن الصحيح أن الباقلاني رحمة الله عليه كان مالكيا. المهم هناك مسألة الآن سيطرحها عبد المؤمن البغدادي فيما يتعلق بقضية زيادة على الواجب. قال قد سمى القاضي، يعني أبو بكر الباقلاني، ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. إذا نحن بينا بأن النفل الذي هو الزيادة على الواجب على نوعين، زيادة متميزة وزيادة غير متميزة. القاضي أبو يعلى الفراء رحمة الله عليه جعل الزيادة غير المتميزة عن الواجب سماها واجبا ولم يسميها مندوبا. لاحظوا القاضي إيش فعل؟ الزيادة غير المتميزة عن الواجب، مثل ما قلنا الزيادة في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود، الزيادة غير المتميزة عن الواجب القاضي أبو يعلى سماها ماذا؟ سمى هذه الزيادة واجبا ولم يسميها مندوبا. جيد. الآن بماذا استدل؟ القاضي أبو يعلى استدل بقول الإمام أحمد، أقول لكم من شر كوكب المنير. بسم الله. يهمني يعني إثارة بعض النقاشات حتى يتعود الطالب النقاش ونقد الأقوال والحوار معها. قال القاضي أبو يعلى، الآن القاضي أبو يعلى إيش يقول؟ يقول وهو ظاهر كلام أحمد، أن إيش؟ أبو يعلى هكذا يزعم رحمة الله عليه أن ظاهر كلام أحمد أن الزيادة غير المتميزة عن الواجب تسمى إيش؟ واجبا ولا تسمى نفلا. قال القاضي أبو يعلى وهو ظاهر كلام أحمد. وأخذه من أين أخذه؟ يعني كيف عرفت أنه ظاهر كلام أحمد؟ الآن نناقش أبو يعلى، نناقش أبا يعلى، كيف عرفت أنه ظاهر كلام أحمد؟ قال أخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة. شوف أحمد بن حنبل ما في نص عنده رحمة الله عليه أنه قال الزيادة غير المتميزة عن الواجب واجب. طب من أين قلت يا أبا يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد؟ من مسألة فقهية، الإمام أحمد بل جماهير الفقهاء يقولوا لو أنك أدركت الإمام وهو راكع فدخلت معه ألا تعتبر مدركا للركوع سواء أدركت الإمام في أول ركوعه أو في آخر ركوعه؟ نعم تعتبر مدركا للركوع. قال ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك. إيش يقول أبو يعلى؟ أريدك أن تحلل لماذا لم يصح، نكمل العبارة ثم نعلق. قال ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل. إيش معنى هذا الكلام؟ أيها الأحبة، أولا لابد أن تفهموا قضية على مذهب أحمد بن حنبل. مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه المعتمد عندهم أنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني إمام يصلي نفل والمأموم يصلي فرض ما ينفع، إمام يصلي يعني رجل يصلي سنة الظهر لا يصح أن يكون إماما لرجل لمأموم من خلفه يصلي فرض الظهر، فلا يصح أن يكون كما قلنا الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. هذه قاعدة مذهب أحمد بن حنبل، هناك خلاف البسطة لكن هذا مذهب. طيب الآن إيش بنى على ذلك أبو يعلى؟ الآن أبو يعلى بقول لك نحن نتفق مع الجماهير أهل العلم طبعا على أننا إذا أدركنا الإمام وهو راكع أننا أدركنا ماذا؟ الركوع، أليس كذلك؟ سواء أدركت الإمام راكع في بداية ركوع الإمام أو في أثناء ركوع الإمام أو في آخر الركوع، صحيح مش منطق الكلام؟ هكذا نحن نسير هكذا فتية. يقول أبو يعلى لو كانت الزيادة على النفل أو عفوا لو كانت الزيادة على الواجب زيادة غير المتميزة عن الواجب مثل الزيادة في الطمأنينة لا نفلا وليست واجبا، لو كانت نفلا وليست واجبا والمأموم أدرك الإمام في آخر الركوع كان المأموم مدركا للإمام في ماذا؟ في نفل الإمام، فكأن المأموم الآن مفترض والإمام إيش؟ متنفل، ولا يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل. انظروا في هذه العقلية في الاستدلال بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال وعن صحته، أنا أريدك أن تنظر كيف كانوا يفكرون بتحليل. يقولون نحن مذهبنا إيش؟ مذهبنا لا يصح أن يكون الإمام متنفل والمأموم يصلي الفرض. جميل. لو أن المأموم أدرك الإمام في آخر ركوع الإمام، الإمام الآن يصلي الفرض، هذه صورة إيش؟ طبعا هي صورة أن الإمام يصلي فرض الظهر، ركع الإمام في الركعة الأولى قال سبحان ربي العظيم، لسه المأموم ما دخل، ثم استمر الإمام سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بدأ الآن الإمام يزيد في سبحان ربي العظيم، المأموم دخل مع الإمام في الركوع عند سبحان ربي العظيم الخامس. الإمام قال سبحان ربي العظيم الخامس، المأموم دخل. الآن سبحان ربي العظيم الخامسة هي إيش؟ زيادة غير متميزة عن الواجب. الواجب هي سبحان ربي العظيم الأولى، سبحان ربي العظيم الخامسة زيادة غير متميزة لأنها متصلة، ما جاء هناك فاصل. الآن إيش يقول أبو يعلى بناء على كلام الإمام أحمد؟ يقول المأموم الذي دخل مع الإمام في سبحان ربي العظيم الخامسة هو دخل مع الإمام، والإمام لو قلنا أن الزيادة غير المتميزة نفل، يكون المأموم دخل مع الإمام وهو يتنفل الإمام، فهمتم؟ والإمام يتنفل، فكيف يكون المأموم مفترضا والإمام متنفل؟ ومذهبنا لا يصحح ائتمام المفترض بالمتنفل. إذا لا بد وأن يكون حتى الزيادة على الواجب غير المتميزة أيضا تسمى واجبا، حتى إذا دخل المأموم مع الإمام في سبحان ربي العظيم الخامسة يكون اقتدى مع بالإمام بالفرض بالواجب وليس بالنفل. هذه وجهة النظر التي استدل بها أبو يعلى، لكن حقيقة فيها نوع بعد، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المبادئ. نعقول صحيح أن سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة والرابعة زيادة على الواجب، والصحيح أنها نفل، وإن كنا نقرر مثلا نحن الحنابلة نسير على مذهب أحمد بن حنبل، المفترض لا يجوز أن يأتم بمتنفل، صحيح، لكن في هذه المسألة أيها الأحبة الإمام أيضا مفترض، والنفل وقع تبعا في داخل الافتراض، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يعني هذه التوابع ليست مثل المتنفل ابتداء، هذا تنفل تبعي لفرض، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في التنفل الأصلي. هذه من القواعد الفقهية، أن يغتفر في التابع ما لا يغتفر أحيانا في المتبوع. إذن أيها الأحبة هذه وجهة نظر القاضي، وجهة نظر القاضي أبي يعلى. لكن ما أراه عبد المؤمن البغدادي ستجده عجيبا. عبد المؤمن البغدادي أراد أن يخرج أبا يعلى من هذه الإشكالية التي وقع فيها، لأن أبا يعلى وقع في كلام هذا المخالف جماهير أهل العلم، فعبد المؤمن البغدادي أراد أن يجد له حلا. فماذا قال؟ قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك، فهمنا يعني ما لا يتميز من ذلك، كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، ثم أراد أن يبين ما معنى أنه واجب عند أبي يعلى. قال بمعنى أنه يثاب عليه ثواب الواجب لعدم التميز. إذن معنى الواجب هنا عند أبي يعلى في وجه نظر عبد المؤمن البغدادي ليس هو الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قال بل قصد أبو يعلى بالواجب هنا أن الثواب الذي تحصله ثواب الواجب، لا بمعنى أنك لو تركت هذه الزيادة ستأثم، ليس بهذا المعنى الأصلي للواجب، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك ستثاب على هذه الزيادة ثواب الواجب، فهذا الأمر إذن إلى خلاف ماذا؟ خلاف في مقدار الثواب الذي ستحصل فقط. أبو يعلى يرى أنك تحصل ثواب الواجب وغيره قد ينازع، وبالتالي يعني لا خلاف حقيقي يستحق النظر، هكذا أصبح. لكن هل فعلا هذا ما قصده أبو يعلى؟ يعني نحن نلاحظ في شرح كوكب المنير، لا، أبو يعلى يقصد شيئا آخر، أبو يعلى يقصد شيئا آخر، ومن خلال استدلاله ظهر هذا. في الحقيقة يعني هناك إشكالية في حتى عند الحنابلة في توجيه كلام القاضي أبي يعلى، حتى أن بعضهم ينسب إلى أن القاضي أبو يعلى أصلا لا يسميه واجب، لا يسمي الزيادة غير المتميزة واجب، بل يسميها نفل أصلا، يأبى كل هذا التنظير. إذا هناك إشكالية، لكن المشهور عنه أنه يسمي الزيادة غير المتميزة على الواجب يسميها واجبا، وهذا استدلاله بفتوى الإمام أحمد بن حنبل. وأما هذا المعنى الذي فهمه أو حاول أن يوصله عبد المؤمن البغدادي من معنى الواجب عند أبي يعلى حقيقة معنى فيه نوع غرابة، ولم أجد من تابعه عليه. ثم نقل خلافا، يعني هذا رأي القاضي، قال وخالفه أبو الخطاب، وفي الحقيقة هو الجمهور. طبعا أبو الخطاب، الإمام أبو الخطاب الكلوذاني هو تلميذ أبي يعلى، هو تلميذ أبي يعلى، هو الإمام محفوظ بن أحمد الكلوذاني، وهو أيضا أحد الأئمة الكبار ومن طبقة المتوسطين في المذهب، توفاه الله عز وجل عام 10 و500 للهجرة، عام 510 هجري. ودائما يعني كتب الأصول عند الحنابلة ستجدونها أبو يعلى الخطاب، أبو الخطاب ابن عقيل، أبو يعلى أبو الخطاب وابن عقيل. فإذا أقول لك وخالفها أبو الخطاب، أبو الخطاب تلميذه، التلميذ خالف شيخه، لكن في الحقيقة الذي يظهر لي أن التلميذ لم يخالف شيخه في هذا المعنى الذي يقرره عبد المؤمن. التلميذ المشهور أنه خالف شيخه في المعنى الأصلي الذي قررناه، أنه يقصد بالزيادة في تسميته الزيادة غير المتميزة واجبا، يقصد المعنى الأصلي للواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا الذي يناقش فيه أبو الخطاب شيخه. أما هذا المعنى الذي يقرره عبد المؤمن هنا فلا يظهر لي أن فيه مناقشة طويلة، فلا يظهر لي أن فيه مناقشة طويلة، لذلك هذا ينبغي أن ينبه عليه. إذن هذه من المسائل المشهورة التي تذكر في باب المندوب، الزيادة غير المتميزة عن الواجب، هكذا يقول أبو يعلى يرى أنها واجب، وخالفه أبو الخطاب وجمهور الأصوليين وقالوا لا، لا تسمى واجبا. وما معنى الواجب هنا عند أبي يعلى؟ المشهور أنه الواجب بالمعنى الاصطلاحي، وعبد النوم من البغدادي فسره بمعنى آخر، وأنه يقصد أنه يثاب فقط، ثواب الواجب لا بمعنى أنه يعاقب على الترك. بعد ذلك ننتقل إلى الاسم الرابع. إذا من أسماء المندوب ذكرنا المستحب، ذكرنا السنة وعرفنا الخلاف في مصطلح السنة، ذكرنا النفل وعرفنا أن عبد المؤمن يرى أن النفل أخص من إيش؟ من المندوب، لأن النفل يصدق فقط على المندوب الذي يأتي تبعا للواجب وليس المندوب المستقل. المصطلح الرابع الفضيلة، والمصطلح الخامس الأفضل، وهذا كثير ما تجدونه في كتب الفروع عند الحنابلة في المنتهى والإقناع، يقولون الأفضل أن يفعل كذا، خلص إذا عقل سمعت عند الحنابلة الأفضل، إذن يقصدون ماذا؟ المندوب، أو الفضيلة أن يفعل كذا، هذا يسمونه المندوب. إذن هذه خمس مصطلحات أيها الأحبة، أو خمس مصطلحات ذكرها عبد المؤمن البغدادي المندوب. الآن هل هذه المصطلحات يعني فعلا في بينها اختلاف عند الحنابلة أم هي مترادفة؟ كنا نلاحظ أن هنا عبد المؤمن يعني جعل المندوب المستحب السنة، إن أطلقناها بالمعنى الفقهي وليس بالمعنى العقدي، المندوب المستحب السنة الفضيلة الأفضل، اعتبر هذه المصطلحات الأربعة مترادفة، وأعطى للنفل معنى أخص، يعني هو المصطلح الوحيد اللي خصصه هو النفل. أما المستحب والسنة بالمعنى الأصولي والفضيلة والأفضل، هذه الأربعة بمعنى الندب، والنفل هو الندب بخاصية معينة الذي يأتي زيادة على الواجب بهذا القيد. مثلا نأخذ أبو طالب الضرير من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه، يقول المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني انظروا يعني بعض باختصار، أن الفكرة التي أريد أن أوصلها أن هناك خلاف بين الحنابلة، هل هذه المصطلحات على الترادف أم بينها اختلاف؟ فمثلا أبو طالب الضرير من الحنابلة يقول المندوب ثلاثة أقسام: ما يعظم أجره يسمى سنة، ما يقل أجره يسمى نافلة، ما يتوسط بينهما يسمى فضيلة. فنلاحظ أن أبا طالب الضرير من الحنابلة توفاه الله عز وجل عام 684 هجري يفصل، يقول لا، يعني هذه المصطلحات ليست مترادفة، بينها خلاف، فما عظم أجره يسمى سنة، ما قل أجره يسمى نفلا، وما توسط أجره يسمى فضيلة. لكن في الحقيقة من الناحية العملية التطبيقية، جمهور الحنابلة بل جمهور الأصوليين على أن هذه المصطلحات بجميعها على الترادف، هذه المصطلحات بجميعها على الترادف، حتى النفل يستخدم مرادفا لماذا؟ يعني يصح أن يستخدم مرادفا للمندوب مطلقا ولا يخص بما زاد على الواجب، وإن كان الأكثر فعلاً أن يقال بما زاد على الواجب لكنه ليس مختصاً اختصاصاً كاملاً. هكذا أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، هكذا أيها الأحبة ننتهي من النوع الثاني وهو المندوب. ننتقل إلى النوع الثالث من الأحكام التكليفية وهو ماذا؟ المحظور. المحظور أيها الأحبة، نبدأ، المحظور اسم إيش من مشتقات؟ اسم مفعول مثل المندوب. شوف، الواجب اسم فاعل، مندوب اسم مفعول، محظور اسم مفعول، وكذلك نفس الإشكالية أن المحظور ليس هو الحكم الشرعي، المحظور هو الفعل الذي وقع عليه الحظر، هو الفعل الذي وقع عليه التحريم. فلا بد إذن أن نعود إلى المصطلح. إذن البعض يسميه محظورا وبعض يسميه ماذا؟ المحظور. ما اسمه الآخر؟ الحرام. طبعا حرام ما نوع من المشتقات، كذلك صفة مشبهة، فكذلك الحرام وصف للفعل وليس وصفا للحكم. وأما الحكم ما هو؟ التحريم. فنبدأ بالتحريم. التحريم لغة أو الحظر، نبدأ بالحظر، لأنه أستخدم الحظر، أستخدم الحظر. الحظر لغة ما هو؟ المنع. ومن أخذت الحظيرة التي تعمل حول المواشي وما شابه ذلك، أنها تمنع الناس من الدخول إلى البستان أو مكان إقامة المواشي. إذن الحظر لغة هو المنع. اصطلاحا ما هو الحظر أو التحريم عند المشكلة؟ هو خطاب، نفس الطريقة، خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف، لكن هنا ماذا نقول؟ باقتضاء ترك أو بطلب ترك على وجه الإلزام. خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب ترك على وجه الإلزام. جميل، هذا تعريف الحظر، وكذلك تستطيع أن تسميه تعريفا للتحريم. والمشهور عادة التحريم، لكن لو قال الحظر ما عندنا مشكلة. إذن قال المحظور لغة، نعود إلى كلامه، عرفنا الحظر لغة واصطلاحا، نعود إلى كلامه. قال المحظور لغة هو إيش؟ الممنوع. وهو في النهاية عرف المحظور ولم يعرف الحظر، ولكن كما قلنا هو يسهل. المحظور لغة الممنوع. قال والحرام بمعناه. يعني إيش الحرام بمعناه؟ أن من أسماء المحظور الحرام. في الحقيقة أبو هلال العسكري رحمه الله عليه في الفروق اللغوية نقل عن بعض أهل العلم أن هناك فرقا بين المحظور والحرام، يعني هذه يسموها فائدة على الهامش تعالى. يعني بعض أهل العلم يقول أن الحرام ما كان تحريمه مؤبدا، والمحظور ما كان تحريمه مؤقتا. فأنت مثلا في أثناء الحج هناك أشياء تمنع منها، صحيح؟ الطيب، قص الشعر، تقليم الأظفار، ماذا نسمي هذه الأشياء؟ لاحظ، ماذا نسميها؟ محظورات الإحرام، صحيح؟ لا نسميها محرمات الإحرام، نسميها محظورات الإحرام. لماذا سميت محظورات؟ قالوا إن تحريمها مؤقت، بعد أن تنتهي من المناسك يباح لك أن تعود إليها. وأما الحرام فيطلق على ما كان تحريمه مؤبدا، مثل الميتة، شرب الخمر، الزنا وما شابه ذلك. هذا كما قلنا تفريق ذكره أبو هلال العسكري رحمة الله عليه في الفروق اللغوية عن بعضهم، كان البعض ينازع ويقول لا، في الحقيقة هناك ترادف ولا خلاف، لكن جميل أن الإنسان يعرف أقوال أهل العلم في المسألة. إذن قال الحرام بمعنى، قالوا هو إيش؟ ضد الواجب. فابتداء عرفه بالضدية، ثم بيّن ما معنى قوله أنه ضد الواجب. الواجب إيش كان؟ الواجب ما تثاب على فعله وتعاقب على تركه. إيش إذن بده يكون المحظور؟ ما تثاب على تركه وتعاقب على فعله، صحيح؟ لكن هناك طبعا في النهاية نفس الشيء، قيود لم تذكر في التعريف، لأنه عندما نقول ما يعاقب على فعله طبعا لابد قيد، تعاقب على فعله إذا فعلته وأنت ذاكر، قد تكون فعلته وأنت غافل خطأ، لا تعاقب على هذا، صحيح؟ ولكن البعض يقول لا داعي لذكر هذه القيود. لماذا؟ وأنا في الحقيقة نوعا ما أمين مع هذا الرأي، أنه لا داعي لذكر هذا القيد، إن هو يتكلم عن القاعدة العامة، عن الأصل العام. الأصل العام أن الشيء الذي حرمه الله إذا ارتكبه الإنسان أنه يعاقب، لكن قد يخرج عن هذا ولا يعاقب لاستثناءات، كونه مثلا كان غافلا ناسيا لأمر ما جاهلا، هذا استثناء. فهو عندما يأتي الآن ولا يريد أن يأتي بالتفاصيل والاستثناءات، ويريد أن يعطي قاعدة عامة. القاعدة العامة فعلا أن المحظورات يعاقب الإنسان إذا فعلها، وما خرج عن ذلك فهو يعني تفريع عن هذا، فلا حاجة لذكر هذه القيود حقيقة دائما. لذلك أنا لا أركز كثيرا على إيراد الانتقادات على التعريف، إنه هو ما المراد بالتعريف أيها العلم؟ أن تتصور المعرف، أن تتصور الشيء الذي تريد أن تعرفه. إذا تصورته انتهى الأمر. إذا تصورته تصورا كما يقول مانعا جامعا بأي طريق وصل إليك انتهى الأمر، فلا داعي كما يقولون للفذلك ولإضاعة الوقت في أمور ومناقشات في النهاية لا تعود على العلم بالارتقاء والنمو. فنقول ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طب نفس الشيء، متى تثاب على تركه؟ تثاب على ترك الحرام إذا تركته إيش؟ امتثالا لله سبحانه وتعالى، لأن هناك أشياء نحن نتركها لكن محرمة، لكن لا يخطر في بالنا أننا نتركها لوجه الله، فهذا لا ثواب. وإنما الثواب إذا كففت النفس عنها امتثالا لوجه الله. يعني هناك حرام كان يمكن أن تقع به، أو هناك معصية سولت أمامك فكففت النفس عنها لوجه الله، هنا تثاب. أما من ترك الحرام وهو لا يتقصد، غافل عن ذلك، هذا لا يثاب على تركه للحرام، لكن يثاب على طاعته لله في الجملة، يتابع على طاعته لله وامتثال أوامره في الجملة. هذا تعريف المحظور. بعد أن عرف المحظور أيها الأحبة، الآن مثلا ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، مسألة فيها تفاريع وتفاصيل أول مرة نشرحها، ما شرحناها في الدورات السابقة. وهذه مسألة تسمى هل يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت؟ أو البعض يعبر عنها هل يمكن أن تكون الشيء واجبا محرما في نفس الوقت؟ هذه مسألة ترجمها، هل يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت، أو أن يكون واجبا محرما في نفس الوقت؟ هذا ما سيبدأ به ابن عبد عفر عبد المؤمن البغدادي في هذه المسألة دائما أو عادة تذكر مع التحريم. قال فلذلك الفاء هذه فصيحة، يعني إذا عرفت ذلك فلذلك يستحيل. فلذلك شن فلذلك كانوا يفصح، يعني إذا الآن هو إيش قال في تعريفه المحظور ابتداء؟ قال المحظور هو ضد الواجب. فلذلك يعني إذا عرفت أن المحظور ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. فهمتوا ايش اريد؟ فلذلك يعني الان هو قال المحظور وهو ضد الواجب، فلذلك اذا عرفت ان المحروم ضد الواجب، والضد ايها الاحبه درسناه في المنطقه، الضدان ما هما؟ ما لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ان يرتفعا معا. فالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان معا لكن يمكن ان يرتفعا. نعم يمكن يكون المدد سواد وبياض خضر، فالضد ما لا يمكن اجتماعهما معا. فإذا كان المحظور ضد الواجب هل يمكن أن يجتمع الواجب والمحظور في واحد بالعين؟ مسألة مهمة ولها تفريعات فقهية كثيرة، فينبغي علينا ابتداء أن نفهم ما معنى كون الشيء الواحد بالعين. ما معنى الواحد بالعين هنا أيها الأحبة؟ اليوم نحن نفقد السبورة، فأحتاج إلى أن وضعت لكم شيئا على جهاز الحاسب الآلي. بسم الله. حتى يقرب لكم هذه المسألة، كثير من الطلبة يستشكلها ولا يفهم المراد بها في كتب الأصوليين. حاول أخي الكريم أن تأتي بالكاميرا هنا وتقترب، يعني لا تظهر صورتي، اقترب على السبورة اقتراب البعيد، هي التي تستوعب. في مشكلة؟ طب أنا أفعل كذا، هيك جيد؟ تمام؟ 100%. جيد؟ الآن أيها الأحبة سنتكلم وندندن حول أمر مهم وقاعدة يحسن بكم أن تفهموها حتى تفهموا كلام الأصوليين. هذه مسألة بسبب غموضها وأن الأصوليين يتكلمون فيها هكذا بكلام في عبارات منطقية قد يضيع الطالب فيها. الآن أيها الأحبة، فعل المكلف، فهم هذه القاعدة، فعل المكلف جنس. طبعا من درس معنا أساسيات من المنطق سهل عليه يفهم الجنس. ما هو الجنس؟ الجنس ما يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، ما يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، وهذا يعود إلى أساسيات علم المنطق وسلم الأوراق، تفهمون من المراد بهذا. وسريعا مثلا نقول من أمثلة ذلك، مش أمثلة ذلك، الحيوان. الحيوان جنس صحيح، لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. الحيوان يصدق على الإنسان والفرس والأسد والهرة وكذا، وكل هذه حقائق متنوعة والجميع يصدق عليه أنه إيش؟ حيوان. فالحيوان جنس لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. الآن فعل المكلف، فعل المكلف جنس صحيح، يصدق على أفعال كثيرة مختلفة الحقائق، فيصدق على الصلاة صحيح، ويصدق على الصوم، ويصدق على البيع، ويصدق على عقوق الوالدين، ويصدق على الشرب والأكل والنوم وقص، كل أفعال المكلفين صحيح. لكن أنا ذكرت هذه فقط على سبيل التمثيل. إذن فعل المكلف جنس تحته إيش؟ أنواع كثيرة. جيد؟ الآن أيها الأحبة، هل يمكن أن يؤمر بنوع من الأنواع وينهى عن نوع آخر من هذه الأنواع عقلا وشرعا؟ يمكن صحيح؟ لأن الفعل المكلف جنس تحته أنواع، الصلاة، الزكاة، عقوق الوالدين، أفعال ثانية محرمة مثلا الزنا وما شابه ذلك. فهذا فعل المكلف جنس تحته أنواع. جميل؟ يمكن، نقول القاعدة تقول يمكن عقلا وواقع شرعا، بل هو الواقع المضطرد، أن يؤمر بنوع وينهى عن نوع. فنجد أن الصلاة مأمور بها، الصيام مأمور به، لكن عقوق الوالدين منهي عنه، مع أن هذه الأفراد يجمعها إيش؟ جنس واحد وهو فعل المكلف. فنقول إذن هذا الآن هذا ماذا يسمونه في كتب الأصوليين؟ يقولون الواحد بالجنس يصح أن يكون مأمورا به منهيا عنه. أنت تقول ما معنى الواحد بالجنس يصح أن يكون مأمورا به منهيا عنه؟ إيش يريدون؟ هذا الذي قلته لكم، أن الأنواع التي تندرج تحت جنس واحد، هذه الأنواع يصح أن يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها. فهمنا ما معنى الواحد بالجنس؟ يعني الأنواع التي تندرج، أو قل الأفراد بدل الأنواع إذا أردت، ما في مشكلة، لكن سميها الأنواع أفضل. الأنواع أو الأفراد التي تندرج تحت جنس واحد يجمعها فقط الجنس، يصح أن يكون مأمورا ببعضها منهيا عن بعضها. بل هذا هو الواقع في الشريعة أصلا، أن فعل المكلف جنس تحته أنواع، منها ما هو مأمور به ومنها ما هو منهي عنه. جميل. إذن الواحد، لذلك أنا أحفظ، اكتب القاعدة عندك، الواحد بالجنس يصح أن يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأفراد التي تندرج تحت جنس واحد يصح أن يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها. فهذا معنى الواحد بالجنس، أنها تجتمع في جنس واحد، هذا الذي يريدونه. جميل. الآن إذا الواحد بالجنس يصح أن يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه. الآن ممتاز، فعل المكلف كما قلنا جنس تحته أنواع، صلاة، صيام، بيع، حقوق والده، واضح الصورة؟ الآن لو ذهبنا إلى نوع من هذه الأنواع، أو إلى فرد من هذه الأفراد، فأخذنا ما يندرج تحته، فنقول الصلاة نوع، والصوم نوع، والبيع نوع، وعقوق الوالدين نوع. الآن الصلاة هي نوع وتحتها أفراد، وتحتها إيش؟ أفراد. هناك صلاة تكون لله سبحانه وتعالى، وهناك صلاة يفعلها عباد الأصنام لأصنامهم، وهناك صلاة يفعلها عباد النجوم لنجومهم، هناك صلاة يفعلها النصارى في كنائسهم، صحيح؟ فإذا فعل المكلف تحته صلاة، ممتاز؟ هذه الصلاة أنواع، منها ما هي صلاة لله نفرض، ومنها ما هي صلاة مثلا للصنم، نحصل حالنا في هذول الابتداء. جميل؟ الآن الصلاة لله والصلاة للصنم هي أفراد لنوع واحد، صحيح؟ يجمعها إيش؟ نوع وليس جنس، لأن الصلاة الآن أصبحت نوع، الجنس هو فعل المكلف، تحته قلنا صلاة، زكاة، بيع، حقوق والدين، آخره. أخذنا واحد الصلاة، الصلاة نوع تحته أفراد، هذه الأفراد أيها الأحبة هي أفراد لنوع واحد. جميل؟ إيش هذه الأفراد؟ الصلاة لله، الصلاة للصنم، الصلاة للنجم، أفراد النوع الواحد، كذلك يصح أن يكون مأمورا ببعضها منهيا عن بعضها، ما في تعارض، يصح أن يكون بعضها واجب ويصح أن يكون بعضها إيش؟ محرم. فانظروا أفراد النوع الواحد، أفراد الصلاة إيش عندنا؟ قلنا صلاة لله وصلاة للصنم. الصلاة لله إيش حكمها؟ منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. والصلاة للصنم إيش حكمها أيها الأحبة؟ محرمة، بل هي شرك. فإذا لاحظوا هذا أفراد النوع الواحد يصح أن يكون مأمورا ببعضها منهيا عن بعضها، كذلك تقول يصح أن يكون بعضها واجبا وبعضها حراما، وهذا ما يسميه الأصوليون الواحد بالنوع. هذا النوع الثاني، قبل قليل أخذنا الواحد بالجنس، ثانيا الواحد بالنوع. يقولون الواحد بالنوع يصح أن يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأفراد التي تندرج تحت نوع واحد يصح أن يكون بعضها مأمورا به وبعضها منهيا عنه، بعضها واجبا وبعضها محرم، ولا تعارض عقلي في ذلك لانفكاك لماذا لا تعارض عقلي في ذلك أيها الأحبة؟ لانفكاك المحل، انفكاك تام، هذه صلاة لله وهذه صلاة للصنم، فلا تعارض. مثل الصورة السابقة، الصلاة والزكاة، الصلاة وعقوق الوالدين، هل هناك تعارض بين أن تكون الصلاة واجبة وعقوق الوالدين محرم؟ ما في تعارض، انفكاك المحل، انفكاك تام. الآن نأتي للحالة الأخيرة. الآن عرفنا الصلاة تحت أفراد، سمي هذه الأفراد أصناف، صنف صلاة لله وصنف صلاة للصنم، وعرفنا أنه يجوز أن يكون الصنف مأمور به صنف منيعا. الآن الصنف الواحد تحته أعيان، تحته إيش؟ أعيان، يعني تحته مفردات، هذه المفردات نسميها ماذا؟ أعيان. فالصلاة لله عندي إيش؟ صلاة الظهر، عندي صلاة العصر، عندي صلاة المغرب، عندي صلاة العشاء، هذه المفردات نسميها إيش؟ أعيان، نسميها أعيان، تندرج تحت الصنف الواحد. ممتاز، لأن الصلاة لله هذا صنف، وتحته أعيان معينة، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء. الآن أيها الأحبة، الواحد بالعين، الواحد بالعين، الآن هل يمكن أن يكون عندي شيء معين صلاة ظهر مأمور بها وفي نفس الوقت صلاة ظهر، يعني صلاة ظهر واجبة وفي نفس الوقت هي هذه الصلاة تكون صلاة ظهر محرمة؟ هل يمكن ذلك؟ الآن أيها الأحبة، هذا هنا هذا سيقودنا إلى تفصيل. الآن هنا الآن مربط الفرس وهنا موطن الخلاف. هذا ما يسمى الواحد بالعين باختصار، يسمونه إيش؟ الواحد بالعين، يعني الأعيان التي تندرج تحت صنف واحد مثل ما وصلنا إليه. العين الواحدة، العين الواحدة، هل يمكن أن تكون واجبة مأمورا بها وتكون في نفس الوقت محرمة منهي عنها؟ هل يمكن ذلك؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ هذا أيها الأحبة فيه خلاف، خلاف سينبني على تفصيل. الآن هذه الصورة اتضحت، الآن سأنتقل إلى، يعني حتى أفصل هذا الخلاف سأنتقل إلى سلايد آخر، لكن أريد أن تتصور الآن وأين انتهينا. انتهينا إلى الواحد بالعين المعين صلاة الظهر، هل يمكن لهذه العين الواحدة أن تكون واجبة محرمة في نفس الوقت؟ هل يتصور ذلك فيها؟ طيب الآن سأنتقل إلى سلايد آخر. هذا هو الآن ظاهر عندكم، جميل، الواحد بالعين، ويسمونه أيضا الواحد بالشخص، هذه فائدة، أنا ذلك هنا ذكرت الواحد بالشخص، الواحد بالشخص أو الواحد بالعين، مثل كما قلنا صلاة الظهر، جميل. هل يمكن أن تكون مأمورا بها منهيا عنها؟ نقول أيها الأحبة عندنا ثلاث حالات للواحد بالعين أو الواحد بالشخص. الحالة الأولى أن يكون هذا الواحد بالعين، طبعا لأنه هنا طبعا أنت ما تحصر حالك في الصلاة، أنا ممكن الآن أنقلك للبيوع ونقسم نفس التقسيم، ترى هذا هو الأمر الخاص بالصلاة، ننتقل للبيوع فنقول البيع نوع يندرج تحت جنس فعل المكلف، والبيع تحته أنواع، منها ما هو مثلا إيش؟ بيع الربا، هناك بيع السلم، هناك جميع البيوع، ثم تذكر أنواعا معينة. فهذا التقاسيم ليست تختص بالصلاة، لكن أنا أخذت الصلاة على سبيل المثال وتطبق على غيرها. المهم الواحد بالعين، يعني الواحد بالشخص، مثل صلاة الظهر الواحد بعينها، هل يمكن أن يكون مأمورا بها منهيا عنها؟ نقول الواحد بالعين أيها الأحبة أينما ورد، سواء تحت الصلاة أو تحت الصيام أو تحت البيوع، تحت أي شيء، الواحد بالعين إما أن يكون هذا الواحد بالعين منهيا عنه لذاته، إما أن يكون الواحد بالعين منهيا عنه لذاته. فوليش قلنا إذا كان الواحد بالعين منهيا عنه لذاته لنفسه، فيستحيل أن يكون مأمورا به منهيا عنه عند جميع الأصوليين بلا نزاع. يعني إذا الشيء الله عز وجل نهى عنه لذاته، هذا الواحد بالعين الشارع نهى عنه لذاته ليس لوصف متعلق به، فهذا الشيء مستحيل يكون مأمور به منهي عنه، لأن هذا سيؤدي بنا إلى اجتماع الضدين وهذا ممنوع. سيؤدي بنا واحد بالعين شيء ربنا نهى عنه لذاته، كيف يكون أمر به لذاته؟ مستحيل، صح ولا لا؟ إن هو منهي عنه لذاته كيف يكون مأمور به؟ هذا اجتماع ضدين، فهذا مستحيل عند جميع الأصوليين. ومثلنا لذلك، هذا لم أمثل بصلاة الظهر، مثلت بقضية تتعلق بماذا؟ بالبيوع. الآن بيع الخمر وبيع مثلا لحم خنزير، هذا واحد بالعين منهي عنه لذاتك، الخمر منهي عن بيعها لذاتها، وستفهم ما معنى لذاتها أكثر عندما نأخذ القسمين الآخرين، لكن ليس الوصف يتعلق بها، هي الخمر منهي عنها لذاتها، فيستحيل أن يكون بيع الخمر والله مأمور به منهي عنه في نفس الوقت بيع الخنزير، لماذا؟ لأن منهي عنه لماذا؟ لذاته، فالمنهي عنه لذاته خلاص إذا نهي عنه يستحيل أن يكون مأمورا به، لأن هذا سيؤدي إلى اجتماع الضدين. الحالة الثانية أيها الأحبة أن يكون المنهي عن هذا الواحد بالشخص المنهي عن ليس منهيا عنه لذاته، بل منهي عن وصف ملازم له، لا يكون منهيا عنه لذاته، بل يكون النهي لوصف ملازم له لا ينفك عنه. مثال ذلك أيها الأحبة صلاة الحائض وصوم الحائض، صلاة السكران، ما رأيكم فيها الآن؟ صلاة الحائض، ما حكم صلاة الحائض؟ منهي عنها قطعا، محرمة، مش يقولون بمذهب الحنابل ويحرم أن تصلي الحائض؟ صلاة الآن نأتي الآن على الواحد بالعين، صلاة الظهر للحائض هل هي محرمة ولا مأمور بها؟ نقول صلاة الظهر هذه واحد بالعين، ممتاز؟ صلاة الظهر هذه الآن امرأة الآن حائض، في هذا الوقت امرأة الآن حائض دخل عليها وقت الظهر، هكذا تصور المسألة، امرأة الآن حائض دخل عليها وقت الظهر، صلاة الظهر هذه ما حكمها في حقها؟ نقول هل يمكن أن تكون والله مأمور بها منهي عنها في نفس الوقت؟ جماهير الأصوليين يقولون الشيء إذا نهي عنه لوصفه الملازم فيستحيل أن يكون مأموراً به منهياً عنه، إذا نهى الله عز وجل عن شيء أو نهت الشريعة عن شيء لوصف ملازم للشيء ليس لذات الوصف ملازم له، فيستحيل أن يكون هذا الشيء والله مأمور به من جهة أخرى، لماذا؟ لأنه سيؤدي أيضاً إلى اجتماع ضدين لعدم إمكانية انفكاك الجهة. فصلاة الظهر هذه التي أتت على الحائض هي الآن ربنا عز وجل حرم على الحائض الصلاة، فكيف تكون صلاة الظهر هذه على الحائض مأمور بها من جهة أخرى؟ لا يمكن ذلك، صحيح؟ لأنه أيها الأحبة هل يمكن أن تصلي الحائض وهي في فترة حيضها الظهر وهي ليست بحائض؟ تخيل أن معي مسألة امرأة حائض، نقول صلاة الظهر هي مأمور بها أصالة وحدها، لكن الكلام عن صلاة الظهر بعينها مرت على حائض، الآن ربنا حرم ونهى الحائض عن الصلاة، هل يمكن أن تكون هذه الصلاة نفسها أي واحد بالعين مأمورة بها الحائض من جهة أخرى؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك بوجه من الوجوه، لماذا؟ لأن الحائض لا تستطيع في فترة حيضها أن تؤدي الصلاة إلا وهي حائض، لا تستطيع أن تنفك عن هذا الموضوع، فبالتالي لا يمكن إلا أن تكون صلاة منهي عنها. مثلا نأخذ مثال آخر، الصلاة في أوقات النهي، أوقات النهي المعلومة من طلوع الفجر إلى طلوع بعد العصر أو بعد صلاة العصر، الآن ربنا عز وجل نهى عن الصلاة عن صلاة النفل بعد صلاة العصر، نهى عن صلاة النفل بعد صلاة الفجر، هل يمكن أن تكون هذه صلاة النفل بعينها الواقعة بعد طلوع الفجر منهيا عنها أن تكون منهيا عنها مأمورا بها في نفس الوقت؟ وإيش الكلام؟ نقول تنظر هل الصلاة منهي عنها لذاتها؟ قطعا لا، الصلاة ليس منهي عنها لذاتها، الصلاة بالعكس من أولى الأمور الشريعة، لكن الصلاة ما هي الصلاة المنهي عنها الآن في سورة مسألتنا؟ المنهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر بهذا الوصف، وهذا وصف ملازم ولا منفك؟ هذا وصف ملازم، ليش؟ لأنه من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الفترة لا يمكن أن توقع صلاة إلا في الوقت المنهي عنه، هل يمكن خلال هذه الفترة أن توقع صلاة خارج وقت الفجر؟ طبعا هو هذا تناقض عقلي أصلا غير متصور، هل يمكن للإنسان أن ينفك عن الزمان؟ مستحيل، فالصلاة الواقعة في وقت طلوع الفجر جميل هذه صلاة منهي عنها، فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة بعينها مأموراً بها من جهة أخرى، لأنها لا يمكن أن تنفك عن هذا الوصف الملازم لها طرفة عين. الزمان شيء ملازم هنا، لا يمكن أن ينفك عن هذه الصلاة بذاتها، لا يمكن أن ينفك عنها، لا تستطيع أن تخرج عن عنصر الزمان. فالنهي عن الصلاة في أوقات النهي لا يجعل أن الصلاة لا يمكن أن يكون مأمورا بها من جهة أخرى. هذا رأي كما قلنا جمهور الأصوليين، لكن الحنفية رحمة الله تعالى عليهم لهم رأي آخر، يقولون إذا نهي عن الشيء ليس لذاته لكن لوصف ملازم له، لكن لوصف ملازم له، فهنا أيها الأحبة لا يقتضي هذا أن يكون منهيا عنه بالكلية، بل يمكن أن يكون مأمورا به من جهة، منهيا عنه من جهة أخرى. لذلك هم ذكروا في مسألة حولها علي كما قلنا، عندما تكلم الحنفية رحمة الله عليهم عن مسألة طواف المحدث، معلوم أيها الأحباب جميل الفقهاء أن من به حدث أصغر أو أكبر لا يصح له أن يطوف بالكعبة، صحيح؟ لا، الآن إنسان محدث طوافه الآن بالكعبة، هذا الطواف بعينه، لذلك واحد من طوافه الآن، طوافه الآن بالكعبة ما حكمه؟ هل هو مأمور به ولا منهي عنه؟ الآن الحنفية مثلنا يقولون أن المكلف منهي عن الطواف في حالة الحدث، لكنهم مع ذلك إيش يقولون؟ يقولون الطواف مأمور به حول الكعبة، الطواف حول الكعبة مأمور به، وإنما نهي عنه في هذه الحالة لماذا؟ ليس لذاته بل لوصف ملازم له وهو الحدث، وصف ملازم لا يمكن أن تنفك عنه إلا بأن تذهب وتتوضأ، ففي فترة الحدث هذا الآن وصف ملازم لك. جميل، فنقول بما أنه النهي ليس لذات الطواف، ليس منهي عنه لذاته مثل بيع الخمر والخنزير، لا بالعكس هو مأمور به لذاته، وإنما منهي عن وصفه الملازم له، فهنا من جهة يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه. فإذا طاف وهو محدث نصحح له الطواف لأن الطواف مأمور به، ولكن نقول فعلت مكروها لأنك منهي عن الطواف في حالة الحدث. لاحظوا كيف صحح الطواف ومع قالوا بالكراهة. كذلك مثلا من نذر أن يصوم يوم النحر يوم العيد، معلوم أيها الأحبة صيام أيام العيد إيش؟ محرم، لكن قالوا من نذر أن يصوم يوم العيد فصام، يقول صيامه صحيح مع أنه ارتكب المخالفة الشرعية. طب كيف صححتم صيامه؟ قالوا الصيام ليس منهي عنه لذاته بل منهي عنه الآن في حالة هذا الوصف أنه وقع في يوم النحر بهذا الوصف الملازم له، فنصححه من حيث أن الصيام مأمور به من جهة، ونقول أنه ارتكب المخالفة من حيث أنه منهي عنه من جهة هذا الوصف. فحاولوا أن يجمعوا، لكن لذلك الحنفية أيها الأحبة يسمون الشيء المنهي عنه لوصفه الملازم لا لذاته إيش يسمونه؟ يسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا. طبعا الفاسد والباطل هي من الأحكام الوضعية سنأتي إلى ذكرها، لكن لأن يعني هنا له متعلق فلا بد أن أذكره، أن الحنفية يسمون ما نهي عنه لوصفه اللازم وليس لذاته لا يسمونه باطلا، يسمونه إيش؟ فاسدا. وطب إيش ينبني على تسميته فاسد؟ ينبني أنه لا يبطلونه بالكلية بل يرتبون الآثار عليه. لذلك رأينا كيف فعلوا بمن صام يوم النحر، لم يبطلوا فعله بالكلية ولكنهم أقروا أنه ارتكب المخالفة. كذلك من طاف وهو محدث لم يبطلوا فعله بل صححوا مع إقرار أنه ارتكب المخالفة. كذلك مثلا في البيوع عندهم من تعامل بالربا أخذ درهما وأعطى درهمين، هذا ربا صراحة، لكن يقولون الربا هو بيع والبيع ليس منهي عنه لذاته قطعا، وإنما منهي عن البيع في حالة هذا الوصف في كونه درهمين بدرهم، فهذا نهي عن بيع لوصف ملازم له، فنسميه ماذا؟ نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا، وبالتالي هم يصححون هذا العقد بعد التعديل ولا يبطلونه. هذه العقود يصححونها، لكن يقولون لابد بس عملية التعديل إنه الدرهم الزيادة رجعوا، لكن العقد صحيح. فنلاحظ إذا القضية عندها أثر، لها أثر عند الحنفية، أنهم لا يبطلون ويصححون ويسمونه فيه، هم يقولون فاسد لكن يمكن تصحيحه ولا داعي لإبطاله. الحالة الثالثة والأخيرة في حالة الواحد بالعين وفيها النقاش المطول بين الحنابلة والجمهور، أن هناك أشياء واحد بالعين ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم. دعها تأتي هنا. هناك أيها الأحبة أفعال ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم بل لوصف خارج عنها، بل لوصف خارج عنها. إيش مثال ذلك أيها الأحبة؟ مثال ذلك المثال المشهور، الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير. الآن أيها الأحبة، يعني لاحظتم في الحالة السابقة كنا نتكلم أن يكون الشيء منهي عنه لوصفه الملازم، مثلنا بماذا؟ بصلاة الحائض. الآن المنهي عنه هو الصلاة في حالة الحيض. المنهي عنه إيش؟ الصلاة في حالة الحيض، فليس المنهي عنه والله هو الحيض. هل يمكن تنهى المرأة عن الحيض؟ هذا أمر ليس بيدها، صحيح؟ كذلك كثير من الأمور، مثلا مما مثل بها منهم الصلاة في أوقات النهي. الآن الصلاة في أوقات النهي منهي عنها لوصفها الملازم، صحيح؟ هل النهي ينصب على أوقات النهي وحدها؟ لا، النهي ليس منصب على أوقات النهي وحدها، لا، المنصب على الصلاة في أوقات النهي في الجهة واحدة. الجمهور لم يتصوروا انفكاكها، لأن المنهي عنه ليس أوقات النهي، المنهي عنه الصلاة في أوقات النهي. كذلك الحائض، المنهي عنه ليس الحيض، المنهي عنه الصلاة في الحيض. قطعا لا يمكن أن تنفك تقول والله المنهي عنه الحيض ليس الصلاة، فالصلاة مأمور بها من جهة الصلاة والحيض منهي عنه من جهة الحيض، هذا لا يقبله عاقل. لماذا؟ لأنه ليس منهي عنه الحيض ولا أوقات النهي، وإنما المنهي عنه الصلاة في تلك الأوقات. جميل. طيب في الحالة الثالثة كما قلنا النهي وقع لوصف خارج، مثال ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. تصوروا معي الآن الصلاة في الأرض المغصوبة، صلاة معينة ستقع في أرض مغصوبة، والكلام عن صلاة معينة، الآن صلاة تقع في أرض مغصوبة، من منهي عنه أيها الأحبة؟ من منهي عنه بالضبط؟ الحنابلة إيش يقولون؟ الحنابلة يقولون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيح النهي لأمر خارج، لكنه كذلك لا يمكن أن تكون هذه الصلاة بعينها مأمورا بها منهي عنها. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن النقاش الذي يحدث مع الحنابلة، يقولون للحنابلة الآن الصلاة في الأرض المغصوبة من منهي عنه بالضبط؟ الغصب. الصلاة في الثوب الحرير من منهي عنه بالضبط؟ إيش؟ ثوب الحرير، هو منهي عن لبس الحرير جملة، بخلاف الصورة السابقة ليس المنهي عنه هو الحيض، ليس المنهي عنه هو أوقات النهي، المنهي عنه الصلاة في الحيض بالقيد اللازم، المنهي عنه الصلاة في الأوقات. لكن في هذه الصورة الثالثة النهي واقع على أمر خارجي تماما عن الصلاة، فالصلاة في الأرض المغصوبة النهي واقع على ماذا؟ على الغصب. الصلاة في ثوب الحرير النهي واقع على ماذا؟ على لبس ثوب الحرير وليس على الصلاة. فالحنابلة إيش يقول؟ يقولون صحيح النهي هنا صحيح وقع على الغصب بحد ذاته وعلى الثوب الحرير، لكن نحن نتهك هكذا الحنابلة يقولون حتى تفهم وجهة نظرهم. يقول الإنسان غصب أرضا، جميل، الآن هو غاصف ويقع على أرض، جميل، كل أفعاله وتحركاته في هذه الأرض ما حكمها؟ محرمة. أنت الآن غصبت أرضا ومكثت فيها، جميع تحركاتك في هذه الأرض وتنقلاتك إيش حكمها؟ محرمة حتى تخرج من هذه الأرض، صح؟ الآن الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها أليست هي من ضمن الحركات المحرمة أن تقوم بها على هذه الأرض؟ نتكلم الآن عن صلاة بعينها، صلاة الظهر التي ستؤديها في مكان الغصب، نتكلم عن واحد بالعين أيها الأحبة، لأن هنا كثير ما يحدث انتقال عند الأصوليين، يقول الصلاة مأمور بها. يا جماعة نحن لا نتكلم عن الصلاة كنوع، هنا يحدث الخلط أن البعض يعود إلى القسم الأعلى، الصلاة لله مأمور بها، نحن نتكلم عن الصلاة بعينها، لا نتكلم عن نوع الصلاة، نتكلم عن صلاة الظهر المعينة هذه التي ستؤديها في الأرض المغصوبة الآن. حركاتها من حيث الركوع والسجود والجلوس، هل أنت مأمور بها ولا منهي عنها؟ الحنابلة تقولون قطعاً منهي عنها، أنت في أرض الغصب كل حركة أنت منهي عنها، ومن الحركة ركوعك وسجودك وجلوسك، فهذه الحركات بعينها أنت إيش؟ منهي عنها، فكيف تكون أنت مأمور بها من جهة أخرى؟ لاحظ كيف تكون هذه الحركات بعينها أنت مأمور بها من جهة أخرى، هذا أيضاً اجتماع لضدين، صحيح؟ فقالوا هنا نعم الصلاة في الأرض المغصوبة النهي عنه هو الغصب، والصلاة في ثوب الحرير منها ملبس الحرير، لكن كذلك لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في هذه الصلاة حتى نصححها من حيث أنها صلاة، نقول الصلاة صحيحة، وثم بعد ذلك نقول والله لا ثواب عليها، لأن الجمهور هنا خالف الحنابلة. الجمهور قالوا إذا كان النهي يقع على أمر خارج كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في ثوب الحرير فإن الصلاة هنا صحيحة. إذا قلت الصلاة صحيحة معناته أن الصلاة هذه أنت اعتبرتها مأمورا بها، لذلك صحيحة، اعتبرتها مأمور بها فصحت. لكن إيش يقولون؟ يقولون ولأنها وقعت في أرض مغصوبة لا ثواب عليها، لذلك إيش يقول السيوطي؟ فإنها تصح عند الأكثرين ولا ثواب عندهم في الأشعري، يعني هي صحيحة لكن لأنك فعلتها في الأرض المغصوبة نقول ما إلك ثواب، أو فعلت في ثوب الحرير نقول ما إلك ثواب، فصححوها ومراعاة للغصب أبطل الثواب. فقالوا الجمهور، جمهور الأصوليين يقولون إذا كان النهي لوصف خارج ليس ملازما فهنا لا يمكن أن يكون الفعل الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه. فعند الجمهور طبعا الحنفية قطعا من باب أولى منهم، لأن الحنفية واحد إذا كان النهي الملازم يصححونه، فما بالك بالنهي الخارج. فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون إذا كان النهي لأمر خارج يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه، فالصلاة في الأرض المغصوبة عند الجمهور مأمور بها من حيث أنها صلاة، منهي عنها من حيث أنها وقعت في أرض مغصوبة. طب إذا اجتمع فيها الأمران ماذا ينبني على ذلك؟ ينبغي على أنها مأمور بها أنها صحيحة، وعلى أنها منهي عنها أنه لا ثواب عليها، فاجتمع الأمر والنهي. نحن نقول لهم لا، أنتم انتقلتم في النظر، كيف تقولون الصلاة مأمور بها؟ الصلاة مأمور بها كنوع، ونحن لا نتكلم عن نوع الصلاة، نتكلم عن صلاة بعينها، واحد بالشخص واحد بالعين، صلاة بعينها تقع الآن في داخل أرض مغصوبة. الآن أنتم تقولون أي حركات داخل الأرض المغصوبة محرمة، والصلاة من ضمن هذه الحركات، هذه الصلاة التي ستقع الآن في الأرض المغصوبة من ضمن هذه الحركات، فكيف يمكن أن تكون هذه الحركات، حركات الصلاة السجود والركوع، محرم منهي عنه لأنها في الأرض المغصوبة وفي ذات الوقت مأمور بها؟ هذا تناقض، أو فيه اجتماع ضدين، أنه حركة بنفسها الآن، أنت الآن ترجع في الأرض المغصوبة أقول لك هذه الركوع الذي تفعله الآن محرم مأمور به، اجتماع ضدين. فالانفكاك الذي تصورتموه أيها الجمهور، أنتم تصورتم أن هناك صلاة مأمور بها وغصب ومنهي عنها من جهة أخرى، هذا انفكاك في داخل أذهانكم في الذهن، وليس انفكاكا في الواقع الخارجي. نعم في الذهن يمكن أن تقول الصلاة في الأرض المغصوبة في داخل ذهنك، والله الصلاة مأمور بها والمنهي عنه الغصب، هذا في الذهن يمكن، لكن في الواقع الخارجي هو ركوع واحد، إما أن تقول هذا الركوع محرم وإما أن تقول هذا الركوع واجب، فماذا ستختار؟ إذا قلت أن هذا الركوع واجب الآن، هذا الركوع الذي يفعله محمد بن زيد في الأرض التي غصبها واجب، إذا لن يكون محرما، وإذا كان محرما لن يكون واجبا، فكيف تجتمعون بين الضدين؟ فهمتوا إلى حد وجهة نظر الحنابلة في هذا الموضوع؟ إذن الآن بعد هذا التفصيل الطويل الممل في هذه المسألة عند بعضكم، لكنه في الحقيقة مهم حتى تفهم جذور هذه المسألة والخلط الذي يحدث، أن تفهم معنى الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بماذا؟ بالعين. هذا يهمني، وهذا هو التقسيم السابق. أعود إلى التقسيم السابق. إذا لاحظ أيها الأحبة أن عندي واحد بالجنس تحته أفراد، لا إشكال قطعا أن يكون بعض أفراد الجنس مأمور به وبعض الأفراد منهي عنه، وهذا يسمى الواحد بالجنس، يعني الأفراد التي تشترك مع غيرها في جنس واحد. الآن تحت الجنس كما قلنا أنواع: صلاة، صوم، بيع، حقوق والدين. الآن الصلاة، لاحظوا مثلا قبل أن أذكر الصلاة، حقوق الوالدين منهي عنه بأصله، فلا داعي أصلا إلى أن أذهب إلى أنواعه، إنه كلياته منهي عنه، ما فيش فيه تقسيم. لكن الصلاة لا، فيها أقسام، لأنه هذا الفعل الصلاة يمكن يكون لله ويمكن يكون لصنم، هذان نوعان أو عفوا صنفان لنوع واحد وهو الصلاة. أفراد النوع الواحد يمكن يكون مأمور ببعضها منهي ببعض بعضها، يمكن، فالصلاة لله مأمور بها والصلاة للصنم منهي عنها. جميل. أفراد الصنف الواحد: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهو ما يسمى الواحد بالعين، وهي الأفراد التي تندرج تحت صنف واحد أو الواحد بالشخص. هل يمكن أن تكون مأمور بها منهي عنها؟ فأقول لك لا تستعجل في الكلام، أقول الواحد بالعين أو الواحد بالشخص ينبغي أن تفصل الكلام فيه إذا ورد عليه نهي، فتقول الواحد بالعين إما أن ينهى عنه لذاته، وهنا قطعا لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يمكن أن يكون منهيا عنه لذاته مأمورا به في نفس الوقت لذاته، مثل بيع الخمر. النوع الثاني أن يكون منهيا عنه لوصف لازم، المنهي عنه لوصف ملازم لا ينفك عنه في هذه اللحظة، مثل صلاة الظهر الآن لامرأة حائض، فعند جمهور الأصوليين هذا من فعل منهي عنه لوصف ملازم له، فلا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه، لكن عند الحنفية يمكن. الحالة الثالثة أن يكون هذا الواحد بالعين نهي عنه ليس لذاته، ونهي عنه ليس لوصف ملازم له، وإنما نهي عنه لوصف خارج. فهنا الجمهور إيش يقولون؟ يقولون إذا كان الشيء منهي عنه لوصف خارج عنه يمكن أن يكون مأمورا به من جهة منهي عنه من جهة أخرى، لكن الحنابل نحن ماذا نقول؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الانفكاك الذي تقولون أنه يمكن أن يكون مأمور به من جهة منهي عنه من جهة في الذهن فقط، وهذا في الحقيقة انتقال لكم من العين وعودة إلى النوع. أنه نعم أفراد، يعني أنتم عندما تقول الصلاة مأمور بها، صح الصلاة مأمور بها كنوع، الصلاة لله، الصلاة لله مأمور بها كنوع، لكن الآن نحن نتكلم عن عين صلاة معينة، صلاة ظهر وقعت داخل أرض مغصوبة، فهذه الصلاة بعينها هل يمكن بعينها أن تكون محرمة واجبة في نفس الأمر؟ هذا الذي يقول الحنابلة لا يمكن. بالتالي عند الحنابلة الآن، حتى أريحك الآن، أنت الآن حنبلي، عند الحنابلة الواحد بالعين، إيش القاعدة في مذهب أحمد فيما يتعلق بالواحد بالعين؟ الواحد بالعين إذا نهي عنه لذاته أو لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي فلا يمكن أن يكون مأمورا به، احفظ هذه القاعدة. في مذهب أحمد الواحد بالعين، صلاة الظهر بعينها التي تقع، الواحد بالعين إذا نهي عنه لذاته مثل بيع الخمر والغزل، أو نهي عنه لوصف الملازم له مثل صلاة الظهر في وقته الكراهة، أو نهي عنه لوصفه الخارج، لا يمكن أن يكون مأمورا به. جميل. وبالتالي أطلق الحنابلة الفساد على الأفعال التي تقع، الفساد يعني مراد في البطلان، أطلقوا الفساد والبطلان على الفعل المنهي عنه مطلقا، لذلك يحرمون بيع الخمر والخنزير، لذلك يبطلون الصلاة التي تقع في أوقات النهي، وهذا يوافقهم فيه الشافعية، لأن الصلاة في أوقات النهي صلاة منهي عنها الوصف الملازم، ويبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة ويبطلونها في ثوب الحرير وإن كان النهي الوصف الخارج، ويبطلون كذلك مثلا البيع في وقت النداء يوم الجمعة، مش هذا في فروع الحنابلة؟ لماذا يخالفهم الجمهور لهذه القاعدة؟ يعني الحنابلة هم الذين يبطلون البيع وقت النداء، لماذا؟ لأن عند الحنابلة البيع وقت النداء هذا نهي عن البيع لوصف خارج، والحنابلة النهي لوصف الخارج ولا ملازم ولا لذاته لا يفرق عندهم، الكل باطل. الجمهور لا، يقولون البيع أثناء النداء الثاني يوم الجمعة هذا نهي عن البيع لوصف خارج، وإذا كان الشيء منهي عنه لوصفه الخارج نصححه من جهة ونحرمه من جهة، أو نوجبه من جهة ونحرمه من جهة، ما عندنا مشكلة، لكن الحنابلة يقولون لا، لا يمكن ذلك. فإذا هذا هو مناط الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، هذه المسألة أيها الأحبة، وهذا التفصيل سيمر معكم في مسألتين، مسألة هنا أنا أريدك تضبط القواعد الأصولية، هذا التفصيل بهذا التفصيل منهي عنه لذاته ولوصفه الله وصفه الخارجي، يهمك في هذا الباب في مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والمحبول أو اجتماع الأمر والنهي في الواحد بالعين والواحد بالنوع والواحد بالشخص، وسيمر معك نفس هذا التقسيم في مسألة أخرى وهو هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وهذه مسألة ندرسها إن شاء الله لما نتكلم عن الأحكام الوضعية عن باب الصحة والفساد، سنتكلم بنفس التفصيل، لذلك احفظ هذا التقسيم وقل هذا التفصيل يفيدني في مسألتين ويتكرر في مسألتين، مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والحرام، والمسألة الثانية هل النهي يقتضي الفساد. جميل، الآن نعود إلى كلام عبد المؤمن. كم مضى من الوقت؟ انتهى الوقت تماما، سبحان الله، المسألة هذه أخذت وقتها. يقول عبد المؤمن فلذلك، يعني إذا عرفت، لا نعود إلى كلام، أن الحرام ضد الواجب، إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. عرفت من أن الشيء الواحد بالعين بعد هذه الرحلة الطويلة؟ الواحد بالعين هو هذا، صلاة الظهر بعينها الواقعة في الأرض المغصوبة الآن، أو صلاة الظهر للحائض الآن، أو صلاة أو الطواف المحدث الآن، هذا هو الواحد بالعين، أو بيع الخمر والخنزير هذا بيع جيد، يستحيل عند الحنابلة، هذا يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، أي في مذهب أحمد، في الأصح من مذهب أحمد، هذا يعني هذا مذهب أحمد، لكن مذهب الجمهور هل يستحيل كون الواحد بالعين واجبا حراما بناء على التفصيل الذي قدمناه؟ عند الجمهور لا يستحيل الواحد بالعين عندهم، أو عفوا ما بدي أقول لا يستحيل، ما بدي أستعجل، بدنا نشوف طبيعة النهي، دائما لا تستعجل، عفوا اعرف طبيعة النهي، نقول هذا الواحد بالعين منهي عنه لذاته أو لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي، لم بغي أن تفصل، لا تستعجل مثل ما قلت، لا فصل، تقول الواحد بالعين عند الجمهور فيه تفصيل، عند الحنابلة ما عنده تفصيل، كله لا يصح ولا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه. لكن قال في الصفحة التي تليها وعند من صححها، يعني من أما من صحح الصلاة في الأرض المغصوبة، ومن الذي يصحح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ الجمهور، الجمهور يصحح الصلاة في الأرض المغصوبة، عند من صححها النهي إما فالذي يصحح الصلاة في الأرض المغصوبة عنده تفصيل، هيك يريد أن يقول، لكن الحنابلة ما عندهم تفصيل، الواحد بالعين إما منهي عنه وإما مأمور به، أما حل وسط ما عندنا، الجمهور الذين يصححون الصلاة في الأرض المغصوبة لا عندهم تفصيل. قال وعند من صححها، الآن سيذكر قول المخالفين للحنابلة، من صححها وهم الجمهور عندهم النهي كما قلنا في تقسيمنا نحن، إما أن يرجع خلاص لا نذهب إليها، إما أن يرجع إلى ذات المنهي عن، نعم هنا فيضاد وجوبه، لا يمكن أن يجتمع مع وجوبه، صح إذا كان النهي كما قلنا يعود إلى ذات المنهي عن يستحيل أن يكون منهيا به واجبا من جهة أخرى باتفاق الجميع. قال أو إلى صفته، ويقصد بصفته هنا زيد الصفة اللازمة، يقصد بصفته هنا ما ما ما ما الصفة التي يقصدها؟ الصفة اللازمة أو إلى صفته اللازمة. ثم مثل معنا من خلال الأمثلة على المثل كالصلاة في السكر، الإنسان في حالة السكر هو منهي عن إيش؟ عن الصلاة. طبعا هو مؤمن، هو قبل أن يسكر قيل له لا إذا سكرت لا تصلي، جيد، أما أثناء السكر أصلا لا يمكن تخاطبه وآخر مش موجود، إذا كالصلاة في حال السكر هذه منهي عنها ليس لذاتها وإنما لوصفها الملازم لها، طبعا وصفها الملازم لها في حالة السكر، لأنه في حالة السكر باختصار هل يمكن أن يصلي وهو غير سكران؟ في حالة السكر هل يمكن أن يصلي وهو غير سكران؟ مش ممكن. كذلك والحيض، الصلاة في الحيض هل يمكن في فترة الحيض أن تصلي الحائض وهي ليست بحائض؟ هذا تناقض مستحيل، لذلك والآن هي صلاة، هذا وصف ملازم أصبح للصلاة لا يمكن الانفكاك عنه. قال والأماكن السبعة، إيش الأماكن السبعة؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمنزلة والمقبرة وخالية الطريق والحمام ومعاطم الإبل فوق ظهر بيت الله، والصحيح أيها الأحبة أن الأماكن السبعة لا، النهي عنها ليس لوصف الملازم، بل الأماكن السبعة النهي لوصف الخارج، وهذا ما ذكره السكي رحمة الله عليه في جمع الجوامع. فذكر عبد المؤمن البغدادي هذا المثال هنا ليس بسديد، لماذا؟ لأن النهي عن الصلاة في الأماكن السبعة حتى عند الشافعية والجمهور النهي لوصف خارج، لذلك يصححون الصلاة، يصححون الصلاة بالأماكن السبع مع الكراهة. فلا يمكن أن تكون وصف ملازم. الشافعية يرون أن النهي إذا كان وصف ملازم يبطل، وهم يصححون الصلاة في الأماكن السبع. فهي في الصلاة عندهم في الأماكن السبع مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. فذكر هذا المثال هنا ليس بسديد. والمثال الرابع والأوقات الخمسة، يعني الصلاة في أوقات النهي الخمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم إلى ارتفاعها قدر الرمح، ثم من ارتفاعها عندما تصبح في منتصف السماء إلى أن تزول، ثم بعد العصر إلى المغيب، ثم من المغيب إلى كماله. هذه الأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها. نعم، والنهي هنا لوصف ملازم. ليش وصف ملازم؟ لأنك في أثناء الوقت لا يمكن أن تخرج من الوقت. أنت أيها الأحبة لاحظوا حالة السكر، حالة الحيض، حالة الأوقات الخمسة، كلها أزمان، والأزمان لا يمكن أن يخرج عنها الإنسان. أنت لا يمكن أن تخرج عن عنصر الزمان فتفعل صلاة هذه الصلاة في غير عنصر الزمان. يعني الصلاة في حالة الحيض هل يمكن أن تؤديها الحائض وهي غير حائض؟ لا يمكن أن تخرج عن عنصر الزمان. كذلك السكر والأوقات الخمسة، لكن في الأماكن السبعة هل يمكن أن تخرج عن عنصر المكان؟ هل يمكن للإنسان أن يخرج عن عنصر المكان؟ يمكن. أترك المقبرة وأصلي خارجها، أترك المزبلة وأصلي خارجها. فأنت يمكن أن تخرج عن عنصر المكان، لكن لا يمكن أن تخرج عن عنصر الزمان. لذلك جعلنا ما يدل على زمان أو ما له زمان لا يمكن الانفكاك عنه بإرادتك، كالحيض والسكر والأوقات الخمسة. هذه الأزمنة التي لا يمكن أن تخرج عنها بإرادتك، هذه أوصاف ملازمة. فكل صلاة نهي عنها وسبب النهي يتعلق بالزمان فهذا يسمى النهي لوصف ملازم. وأما الصلاة التي نهي عنها وسبب النهي عنها التعلق بالمكان فهذا نهي لوصف خارج، لأنه يمكنك أن تخرج من المكان وتغادر إلى مكان آخر، لا يمكن، لكن لا يمكنك أن تغادر الزمان. فهمنا هذا تأصيل مهم في فهم لماذا هذا وصف ملازم ولماذا هذا وصف خارج. لأنه في الزمان لا يمكن أن تخرج، لكن في المكان يمكن أن تخرج بسهولة. في المقال فمثل الوصف الملازم كالصلاة في السكر والحيض الأماكن السبعة، قلنا المثال ليس بصحيح، الأوقات الخمسة مثال صحيح. قال فسماه أبو حنيفة فاسدا. في هذا النوع الثاني اللي هو النهي عن الوصف الملازم قلنا أبو حنيفة هو الذي يخالف، فأبو حنيفة يقول يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه، لذلك يسميه فاسدا. قلنا كالصوم في يوم النحر والطواف المحدث. قال وعندنا وعند الشافعي، هذا النوع الثاني الذي هو النهي عن الوصف الملازم، عندنا وعند الشافعية والمالكية يعتبر مثله مثل إيش؟ القسم الأول. إيش يعني مثل القسم الأول؟ يعني حكمه حكم المنهي عنه لذاته، فلا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه. وأما قال لماذا؟ قال لأن المنهي عن نفس هذه الصلاة، لذلك قلت لكم أيها الأحبة المنهي عنه في صلاة الحائض ليس الحيض، المنهي عنه إيش؟ الصلاة نفسها. فكأنك نهيت عن الشيء لذاته. الآن الصلاة في أوقات النهي، هل النهي واقع على أوقات النهي؟ يعني النهي يعني من المنهي؟ إيش المنهي؟ النهي ليس عن أوقات، النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لذلك قال المنهي عنه، إذن هي نفس الصلاة، ولكن ولذلك بطلت. ثم ذكر الحالة الثالثة، أن يكون النهي لا إلى واحد منهما. إيش يعني لا إلى واحد منهما؟ يعني النهي ليس لذات المنهي عنه وليس لوصفه الملازم، وإنما كما قلنا نشرح للوصف الخارجي. مثال ذلك قال كلبس الحرير. لبس الحرير منهي عنه الصلاة في ثوب الحرير، من منهي عنه بالضبط أصالة؟ المنهي عنه لبس الحرير وليس الصلاة. لكن لما وقعت الصلاة المعينة، أعيد، الصلاة في الحرير، نقول الحرير أنت منهي عن لبسه، فكل تحرك يقع في أثناء لبسه فهو تحرك آثم منهي عنه. وصلاة الظهر التي ستفعلها وأنت لابس لثوب الحرير هي من ضمن الحركات التي ستفعلها وأنت لابس للحرير، فهي منهي عنها لذاتها. عند الحنابلة لا يمكن أن تكون منهي عن هذه الحركة بعينها وفي نفس الوقت تكون مأمور بها من جهة أخرى، ما هي حركة واحدة ستقع في زمان واحد. لكن عند الجمهور الشافعية وغيرهم يقولون يمكن ذلك، لأن الصلاة مأمور بها من جهة والنهي لا يقع على الصلاة. يعني ليست مثل الصلاة في الحيض، لأن الصلاة في الحيض النهي منصب على الصلاة بذاتها. ترى نحن نتفق مع الشافعية من حيث أنه الصلاة في الحيض منهي عنه الصلاة بذاتها، وأن الأمر في الحرير وفي الغصب لأن منهي عنه الحرير والغصب. لكن حتى ولو كان المانع من نقود الحرير والغصب، ما تفعله في أثناء لبس الحرير وفي أثناء الغصب هو منهي عنه. جميل. وإذا كان منهي عنه بعينه لشخصه لا يمكن أن يكون مأمورا به من جهة أخرى. وأما هم قالوا أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه هكذا يتصور الشافعية، فإن المصلي في ثوب الحرير جامع بين القربة والمكروه. وهذا الذي يخالف فيه الحنابل، كيف يكون جامعا بين قربة ومكروه في نفس الوقت؟ هي ركوع بعينه، صلاة بعينها، كيف يمكن أن تكون هي مكروهة؟ إذا قلت مكروهة، إيش يعني مكروهة؟ محرمة، يعني أن الشارع طلب التحريم أو الكراهة خطاب شرعي، يعني أن الشارع خاطبك بتركها. وإذا قلت قربة، يعني أن الشارع خاطبك بفعلها. طب كيف تكون هذه الحركة الواحدة؟ الشارع خاطبني بفعلها وخاطبني بتركها، تناقض، هكذا يقول الحنابلة. وأنا في الحقيقة مع الحنابلة قلبا وقالبا لقوة دليلهم وليس تعصبا لهم، لأني لا أتصور أن يكون الواحد بعينه في نفس الوقت. لذلك بعض الطلبة يقول لا يمكن الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه، في انفكاك في الجهة. نقول يا جماعة الانفكاك ليس في صلاة، أنت تتكلم عن واحد بالعين، تتكلم عن حركة بعينها، صلاة بعينها. هذه الصلاة بعينها أنت تقول يمكن أن تكون مأمور بها منهي عنها، يعني الشارع أمرك أن تفعلها وفي نفس الوقت أمرك أن تتركها، في نوع من التناقض. لذلك لا أرى هذا، وأرى مذهب الحنابلة في هذه القضية. لذلك هو الآن من قول الشافعية، قال فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين. إن هناك جهتين، جهة النهي هي جهة الغصب، وجهة الأمر جهة الصلاة. لكن كما قلنا أنت تتكلم أن جهة الأمر هي الصلاة، هذا الصلاة كنوع، لكن الصلاة كعين شيء معين هي منهي داخل ضمن المنهي عنه. طيب كم ذهب من الوقت بالضبط؟ 41. طيب سريعا أيها الأحبة، نهيت الآن الحكم الثالث، أنتقل للحكم الرابع. قال ومكروه. الحكم الرابع من أحكام الشرع المكروه. المكروه أيها الأحبة كما قلنا أيضا هو اسم للفعل الذي تقع عليها ويقع عليه الحكم الشرعي الكراهة. ما هي الكراهة أيها الأحبة؟ الكراهة خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على وجه إيش؟ على وجه اقتضاء ترك لا على وجه الإلزام. خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف يقتضي أي يطلب منه تركا لا على وجه الإلزام، هذه هي الكراهة من حيث الاصطلاح. أما الكراهة طبعا من حيث اللغة فهي البغض، الكراهة في اللغة هي البغض، وأما في الاصطلاح كما بيناه. وأما المكروه، المكروه ضد المندوب كما أن المحظور هو ضد الواجب، فالمكروه هو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. يعني إذا تركته أخذت ثوابا، لكن كما قلنا دائما إذا تركته امتثالا لله، ولا وإذا فعلته هل تعاقب؟ لا تعاقب. هذا هو تعريف المكروه كفعل للمكلف. ثم قال كالمنهي عنه نهي تنزيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه، شو معنى كالمنهي عنه نهي تنزيه؟ إيش هو مقتضى التشبيه؟ الآن بعض مشايخنا قال هذا سقط في النسخ، والمراد وهو المنهي عنه نهي تنزيه، هذا قول بعض المشايخ. وهناك من يقول لا، هو أراد أن يقول أن المكروه من أسمائه التي يسمى بها يسمى نهي التنزيه. وأنا في الحقيقة قد أكون أذهب مع هذا الرأي، أنه أراد أن يذكر اسم آخر للمكروه أن يسميه نهي التنزيه، لأن هناك نهي التحريم وهذا هو المحظور الذي سبق ذكره، وأما نهي التنزيه هذا اسم آخر للمكروه. طيب الآن فيما يتعلق بالمكروه هناك فائدة على الهامش سريعة، وهي هناك ما يسمى عند الفقهاء والأصوليين خلاف الأولى. ما هو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى أيها الأحبة في الحقيقة زاده السبكي من المتأخرين، ولا يوجد عند كثير من المتقدمين كتأصيل أصول. لماذا؟ لا يعدونه من الأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع، هذا هو. فكلها هذه الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة كلها خطابات شرعية. خلاف الأولى زاده السبكي رحمة الله عليه وألحقه بالأحكام الشرعية، لكنه ليس خطابا من الشارع، وإنما القاعدة في خلاف الأولى، يعني ما هو الفعل الذي نقول أنه خلاف الأولى؟ يقول كل فعل أمر الشارع به أمر ندب فتركه يسمى خلاف الأولى. لاحظوا كل فعل أمر به الشارع أمر ندب، حثك الشارع عليه ندبا، إذا تركته ولم تفعل نقول هذا الترك يسمى إيش؟ خلاف الأولى. إذا خلاف الأولى ليس خطابا شرعيا، وإنما هو فهم من أمر الندب. فإذا أمرك الشارع بشيء أمر ندب فتركته هذا يسمى خلاف الأولى. وكما قلنا زاده السكي من المتأخرين، لذلك استخدامه حتى في الكتب الفقهية قليل، استخدامه قليل وإطلاقه ليس على وجه الكثرة. هذا فيما يتعلق، لكن الفائدة الأخيرة فيما يتعلق بالمكروه أيها الأحبة، أن عند المتقدمين المالكية والشافعية، الإمام معفر عند المتقدمين من الأئمة نقول الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كثيرا ما كانوا يطلقون الكراهة في كلامهم ويريدون بها التحريم. طيب لماذا ما كانوا يصرحون بالتحريم مباشرة؟ قال أهل العلم تورعا منهم، كانوا يتورعون رحمة الله عليهم أن يطلقوا لفظ الحرام على أفعال رأوا أنها حراما بظنهم واجتهادهم، فبدل أن يقول عنها حرام يقولون كراهة، ويقصدون بالكراهة التحريم. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن كثيرا من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم، يعني أخطأوا في فهم كلام أئمتهم بسبب ذلك، بسبب أنهم ما ضبطوا المصطلح. فرق الآن نحن ما نوصله من تعريف الكراهة هذا على ما استقر عليه علم أصول الفقه عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين كانت كثيرا ما يستخدم الكراهة بمعنى التحريم. يقول ابن القيم أعيد إن كثيرا من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة. انظروا العبارة، وانظروا الآن الجهال الذين يتدايعون على الفتية في دين الله بغير علم، ويشترئون على الله وهم لم يصلوا إلى عشر أعشار ما وصل إليه أهل العلم المتقدمون، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. يعني كثير من المتأخرين رأوا في نصوص أئمتهم الأحماد أو الشافعي أن يقول وهذا مكروه، فظن أن الكراهة هي على المصطلح الأصول المتأخر، والإمام أطلق الكراهة وأراد بذلك التحريم، فحدث اللبس والخلط في هذه القضية. طيب الحكم الخامس والأخير أيها الأحباء من الأحكام الشرعية هو الإباحة. ما هي الإباحة؟ طبعا هو كعادتي قال المباح، لكن أنا أريد أن أعرف الإباحة بحكم الشرع، أما المباح هو الفعل. الإباحة في اللغة هي الإذن والإعلان، وهذا لمعنيان، يسمى الإذن إباحة، أبحت لك أن تأكل هذه التفاحة يعني أذنت لك، وأباح محمد السر أي أفشاه وأعلنه، فتأتي بمعنى الإذن وتأتي بمعنى الإعلان. وأما في الشريعة الآن نتكلم عن الإباحة، لاحظوا حكم شرعي، إذن ما تعريفها؟ الإباحة خطاب أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه إيش؟ التخيير، هذا هو النوع الثاني. لذلك نحن أصلاً كما قلنا الأصل أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية، بل هي حكم شرعي مستقل، لكن لتتميم القسمة ألحقناها بالأحكام التكليفية. فالإباحة خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير، يعني يأتي خطاب من الله يقول لك افعل أو لا تفعل، أنت كما شئت، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، إن شئت فصوم وإن شئت لا تصوم، هذا خطاب تخييري. هذا تعريف الإباحة من حيث الاصطلاح. وأما المباح هو الفعل الذي وقعت عليه الإباحة، فعل المكلف الذي وقعت عليه الإباحة. قال والمباح وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. قبل أن أذكر أسماء أخرى للمباح وأذكر التعريف، قال المباح وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. المباح في أصله إذا فعلته لا تثاب، وإذا تركته لا تعاقب، لكن إذا أصبح المباح وسيلة للمندوب، إذا أصبح المباح وسيلة لفعل طاعة، يعني تنام بنية مثلا النوم مباح، الأكل مباح، لكن إذا نمت بنية التقوي على طاعة الله، في الحقيقة البعض يقول يصبح المباح مندوبا وتثاب عليه، لكن الذي أظن والله أعلم أنه لا نقول يصبح النوم مندوب أو يصبح مثلا الأكل مندوب، لا هو سيبقى مباح، هذا الأصل، لأنه ما في خطاب الشارع يتعلق به أن أصبح النوم والأكل مندوب، لكن تثاب على هذه النية، على أنك أردت بالإباحة بالمباح أن تتقوى على طاعة الله، تثاب على هذه النية، وأما المباح نفسه لا يصبح مندوبا بذاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: ومباح والجائز والحلال بمعنى. أعطاك أيضا اسمين من أسماء المباح، قال يعني هناك ما يسمى المباح، يعني مما يكون مرادفا للمباح، الجائز والحلال. وفي الحقيقة هذان اللفظان الجائز والحلال لهما استعمالان عند العلماء. أحيانا أيها الأحبة يطلق الحلال على كل ما هو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح بالمعنى الأصولي، فالحلال في الحقيقة أعم، فالواجب يسمى حلالا، المندوب يسمى حلالا، المباح الأصولي المخير بين يدي ذلك يسمى حلالا، والمكروه يسمى حلالا، لأنه في الأغلب الحلال يقابل إيش؟ الحرام. فكل ما هو حلال من واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه فهو حلال، هذا هو المعنى الأعم له. وأحيانا يستخدم بالمعنى الأخص بمعنى المباح الأصولي، لكن الأكثر استخدامه مقابل للحرام. الجائز كذلك، الجائز أيها الأحبة، الجائز يطلق على ما يقابله إيش؟ غير الجائز. فالجائز عادة يطلق على الواجب والمندوب والمباح، على حيث ما أدخلت المكروه بخلاف الحلال. وغير الجائز يشمل هنا المكروه والحرام، فالجائز يشمل الواجب والمندوب والمباح، هذا استخدام عام. ولكن أحياناً يطلق الجائز ويراد به إيش؟ المباح الأصولي، ما خير بين فعله وتركه. فانتبهوا على هذه الإطلاقات حتى لا تختلط عليكم في فهم كلام أهل العلم، لأنه يعني أحياناً يستخدمون الجائز بالمعنى العام فيكون جائز وهو واجب، أو يكون جائز وهو مندوب، وأحياناً يطلقون الجائز بالمعنى المباح الأصولي. الآن أيها الأحبة، هناك يعني فائدة، أن الإباحة هذه فائدة على الهامش تسجلها. الإباحة في الحقيقة نوعان، هناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية. ما هي الإباحة العقلية؟ أولا، ما هي الإباحة الشرعية؟ لأننا نعرف الإباحة الشرعية هي حكم من أحكام الشريعة، فهي خطاب من الشارع، يعني يأتي نص خطاب من الشارع يقول لك هذا الفعل إن شئت فعله وإن شئت تتركه، فهذا يسمى إباحة شرعية، لأنها من أين أخذت؟ من خطاب الشارع، من نص الشارع. هناك نوع ثاني أيها الأحبة يسمى الإباحة العقلية، والإباحة العقلية هي ما يسمى بالبراءة الأصلية. ما يسمى بماذا؟ بالبراءة الأصلية. وسيأتي معنا الأفعال أو الأعيان، يعني كل شيء ينتفع به ولم يحرمه الشارع فهو مباح. مثلا مباح الأكل، مباح التناول، كل الأطعمة التي لم يحرمها الشارع فالأصل فيها أنها إيش؟ مباحة. شاكتا يقولون كل العقود التي لم يحرمها الشارع فالأصل فيها أنها إيش؟ مباحة. إيش معنى مباحة هنا؟ هنا مباحة بمعنى الإباحة العقلية، لأنه ما عندي خطاب من الشارع. مثلا أنت اليوم اكتشفت نبتة جديدة، هل عندك خطاب من الشارع نص قرآن أن هذه النبتة مباحة الأكل حتى نقول ضد الإباحة الشرعية؟ الإباحة الشرعية خطاب، وهي نبتة اليوم اكتشفتها قطعة ما عندي لا نص من الكتاب ولا من السنة. طب وكيف أفتيتم أنها مباحة أيها العلماء؟ قالوا أفتينا أنها مباحة بالإباحة العقلية. ما هي الإباحة العقلية؟ ما يسمى البراءة الأصلية، أن الأصل، وهي ستأتي معنا مثلا إن شاء الله، كان اليوم الأصل نأخذها لكن انتهى الوقت، أن كل الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع، كل الأعيان والأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، عفوا بعد ورود الشرع، إذا لم يحرمها الشارع فهي مباحة، عين منتفع بها والشارع ما حرمها علينا، فنقول بعد ورود الشرع، لأنه قبل ورود الشرع سنعلم أنه لا حكم لها على الصحيح، لكن بعد ورود الشرع ما نقول هي مباحة. الانتفاع، الانتفاع، يعني حتى الطالب يقول لي كيف تقول العين مباحة؟ أنت تؤصل منذ فترة أن الأعيان لا توصف بالإباحة. هنا أحسنت، انتباه جيد، أنا لا أقصد أن العين هي نفسها توصف بالإباحة، وإنما المقصود الفعل الذي يتوجه إليها، يعني من الانتفاع بها أو تناولها. فالمباح هو التناول والشرب والأكل وليس ذات العين. فباختصار الأعيان المنتفع بها وليست الضارة، الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع إذا لم يأتي نص على تحريمها فما حكمها؟ أنها مباحة. لذلك يقول الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة. الأصل في العقود التي يمارسها الناس الإباحة. طبعا أين أخذوا الإباحة؟ ما عندنا خطاب شرعي حتى نقول أنها إباحة شرعية. نقول مأخوذة من البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أننا عندنا أصول عامة وخطابات عامة تخبرنا أن الله أذن لنا في كل ما ينتفع به أن نستفيد منه. هذا خطاب عام نستفيد منه عقلا أن كل عين ينتفع بها لم يحرمها الله فهي مباحة. هذا من أين أخذنا الإباحة؟ من الاستنباط العقلي من نصوص الشريعة. كذلك فيما يتعلق بالعقود فهذا النوع يسمى الإباحة العقلية. فالإباحة إباحة عقلية وهو ما يسمى عندهم البراءة الأصلية وهي الأعيان والعقود التي لم يأتي نص بتحريمها فنقول أنها مباحة. ومناط الإباحة فيها أن إيش العقل والبراءة الأصلية أن ما عندنا شيء يحرمها. وهناك الإباحة الشرعية التي هي من الحكم الشرعي وهذه لابد أن تكون خطاب صريح. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أستطيع الصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إباحة خطاب شرعي أعطاه التخير بين الفعل والترك. وعلى ذلك فقس. الآن هناك مسألة أخيرة يختمون بها باب الإباحة وهي مسألة حكم الأعيان أو حكم الانتفاع بالأعيان قبل الشرع وبعد الشرع. وهذه المسألة حدث فيها خلط وتدخلت فيها الناحية العقدية الحقيقة بين المعتزلة والأشاعرة وأتباع المذاهب الأربعة ما يسميها أهل السنة. حدث بينهم خلاف يعود إلى بعض المسائل العقدية لذلك لا يصلح أن أسلقها سلقة. لعلنا نتكلم عنها في مجلس آخر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.